أو مما يخفى علينا، فكل ميت بأجل. ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها. اتقوا الله وأجملوا في الطلب، ففيه التوجيه بالاقتصاد في الأمور وتقديم تقوى الله جل وعلا، وبيان أن كل نفس لن تموت حتى تستوفي رزقها وانقطاع آثارهم. فبالموت ينقطع عمل الإنسان، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إحدى ثلاث. فهنالك أمور تبقى للإنسان بعد موته يجري عليه أجرها. وفي هذا الحديث الذي ذكرنا قبل قليل ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة الجارية والعلم الذي ينتفع به والولد الصالح الذي يدعو له، فهذه ثلاثة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم غيرها في مواضع أخرى، من ذلكم أن يكون له مصحف ورثه، أو نهرا أجراه، أو مسجدا بناه، ونحو ذلك مما جاء، كشجر غرسه يستظل الناس تحت ظله ويأكلون من ثمره، وما تأكل أيضا من الطير والدواب، أو يبني وقفا يأوي فيه ابن سبيل وفقير ومحتاج، يظل ذلك ما دام ذلك العمل موجودا، ما دام ذلك الوقف الذي وقفه موجودا فإنه يبقى له. على كل إذن هنالك آجال ضربها الله جل وعلا ووضعها للأفراد وللأمم وللدنيا كلها فتزول. ولذلك المصنف هنا قال: والخلق ميتون بآجالهم، كل سيموت بآجاله. هذه المسألة وإن كان هي من مقدمات الآخرة، لكن لها أيضا من جهة علاقة بالإيمان بالقضاء والقدر. كون الناس يموتون بآجالهم هذه ما لا ينازع فيه أحد، إلا ما نقل عن بعض الغلاة من المعتزلة فقالوا: المقتول مات بغير أجله. طبعا هم ركبوا هذا الصعب لأن لهم مذهبا في القدر باطل، لأن الحجة عليهم قوية. فمثلا نقول لهم: أنتم لا تؤمنون بقضاء الله وقدره، وتقولون إن العبد إذا فعل فعلا فهو فاعله وخالقه، كونه فاعلا له هذا صحيح، لكن العبد يخلق فعل نفسه فلا، وينفون القدر السابق. فهم يقولون: القاتل قتل هذا الشخص واستحق العقوبة لأنه نقص عليه أجله، وكان الإلزام الواضح الصريح هو كالتالي: إثبات أن الناس يموتون بآجالهم فيه رد عليكم، من جهة أن القاتل ارتكب الذنب ونحن نقول وهو مؤاخذ به ما دام أنه قتله عمدا عدوانا، حتى لو قتله خطأ فهنالك الديات. على كل فنقول لهم: هذا فعل العبد المؤاخذ به وهو رجع للقدر، بدليل أن المقتول مات في أجله، كونه يموت في أجله يؤكد مسألة التقدير وأن الله جل وعلا قدر المقادير. لكن بعضهم ركب الصعب فقال: مات بغير أجله، وهذه مكابرة ظاهرة ما وفقهم عليها أحد من أهل العلم. لاحظ هذا كله في مقدمات الآخرة، أن الناس يموتون بأجالهم ولن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وينقضي أجلها. ثم هم بعد الضاغطة في القبور مساءلون. انتقل إلى مسألة ثانية هي تلحق بالإيمان باليوم الآخر، وهي مسألة السؤال في القبر وضمة القبر. يعني هو ذكر أمرين في هذه الجملة، ذكر ضمة القبر الذي هو ضغطته، وذكر السؤال في القبر، وكل هذا قبل يوم القيامة. لكن معلوم أن الساعة قد تطلق على الساعة التي يموت فيها الأفراد، وهذا صحيح. لما جاء جماعة وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم متى الساعة، فنظر إلى أصغرهم وأخبرهم عن ساعتهم هم بأن هذا إذا كبر فقد أتتهم ساعة يريد موتهم هم. إذن هذه من مقدمات الإيمان باليوم الآخر، لأن الإنسان إذا مات انتقل إلى الدنيا، فكان في برزخ، ثم بعد ذلك يأتي ما يتعلق باليوم الآخر. ففي القبر ضغطة وضمة، أخبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة رضي الله عنها: إن للقبر ضمة، أو قال ضغطة، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ رضي الله عنه. إذن هذه الضمة عامة. قال أهل العلم: أما الكافر فيضيق عليه حتى تختلف أضلاعه، وأما المؤمن فيضغط ويضم ضمة ثم يفرج عنه. وقالوا: والناس متفاوتون في هذا، متفاوتون. بعض أهل العلم مال إلى أن هذه الضمة التي في القبر ليست من قبيل العذاب إذا مات الإنسان مؤمنا بارا تقيا، وشبهوها بضم الأم لولدها. على كل، نرجو أن يكون الأمر كذلك، ولا أدري، الله أعلم بالغيب. لكن على كل حال، خاصة مع هذا اللفظ، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ، فظاهره أنها ضمة لا يسلم منها أحد، لكن الناس متفاوتون، فمن الناس من يضم حتى تختلف أضلاعه، فيكون هذا من قبيل العذاب ويشدد عليه في ذلك، ومن الناس من يخفف عنه ويسر عنه. هذا بالنسبة لي المسألة الأولى في هذه الجملة. المسألة الثانية قال: وفي القبور مساءلون. أشار إلى فتنة القبر في هذه الجملة، فتنة القبر، والعلماء يتكلمون عن فتنة القبر وعن عذابه ونعيمه. هذه مسألتان، مسألة السؤال ومسألة النعيم أو العذاب. والمصنفون نص على مسألة المساءلة، وكأنه أشار بذكر الضمة والضغطة إلى ما يقع في القبر من نعيم أو عذاب، فيكون المصنف بذلك ذكر الأمور كلها. إذا رجعنا إلى الضمة التي فيها العذاب، فيمكن أن نذكر بعض ما ذكر أهل العلم من استدلال، وليس المقصود كما سبق في أول يعني درس في هذه الدورة أننا لن نستقصي الأدلة، وإنما نحاول ذكر ما تتم به الفائدة، وخاصة ونحن نتكلم إلى طلبة علم. وأيضا الحمد لله المراجع والكتب اشتملت على ذكر الأدلة مع المناقشات وذكر الشبهات والردود والمناقشات كما هو معلوم. فمن هذه الأدلة التي ذكرها أهل العلم في إثبات عذاب القبر ونعيمه، ذكروا حديث النبي عليه الصلاة والسلام وحديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وفيه أن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا ويقبل الآخرة، وفيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعد السؤال أنه يفرش له من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويرى مقعده في الجنة، يرى مقعده في الجنة. والآخر أعني الكافر، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يضرب بمرزبة من حديد ويصيح يسمعه كل شيء إلا الإنس والجن، مع الضيق الذي سبق الكلام عنه، يضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويفرش له من النار ويمهد له منها ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال قبل ذلك في نفس المجلس، وقد كانوا في جنازة رجل من الأنصار، أقبل على الناس فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر. وفي الصلاة أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ بالله من 40، وفيها الاستعاذة من عذاب القبر: وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. وبدأ به الاستعاذة بالله من عذاب جهنم. ومر النبي عليه الصلاة والسلام بقبرين وقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى، كان أحدهما لا يستنزه من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. هذا العذاب الذي في القبر قد يدخل فيه العصاة من أهل الإسلام كما هو ظاهر من هذا الحديث، يعني ليس العذاب مخصوصا بالكفرة، وإنما قد يصيب كثيرا أو بعضا من أهل الإيمان، بدليل أنه ذكر ذنبين للرجلين ليس فيهم الكفر، وإنما ذكر أن أحدهما كان يمشي بالنميمة وهي القال بين الناس ينقل الكلام على وجه الإفساد، والآخر لا يستنزه من بوله فيرتد إليه ونحو ذلك. هذه الذنوب لو كان رجل كافرا لذكر النبي عليه الصلاة والسلام الكفر الذي هو أشد من هذين الذنبين، فدل ذلك على أنه يعذب. حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام عن صاحب الشمل التي غلها، أي قبل أن تقسم الغنائم، إنها لتستعر أو لتشتعل عليه نارا، لما أثنى الصحابة عليه خيرا بأنه شهيد وأنه في الجنة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبرهم بأنه يعذب الآن. وقال العلماء: ليس في السنة فقط، وإنما حتى في ظاهر القرآن، كما حكى الله جل وعلا عن فرعون وآله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومنه أيضا ظاهر قوله جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، إلى غير ذلك مما استدل بها العلم على هذه المسألة، أعني نعيم القبر وعذابه. وأما السؤال في القبر فدلت عليه أيضا السنة المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديث البراء بن عازب الذي ذكرنا سابقا، فيه أن الله جل وعلا يبعث ملكين إلى هذا المؤمن ووصفهما أسودان أزرقان بيد أحدهما مرزبة من حديد، اللي هي المطرقة العظيمة الكبيرة، وذكر السواد وزرقة العيون ليفيد التخويف والعذاب، يقعدانه وينتهرانه ويسألانه: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ أما المؤمن فيجيب، وقرأ عليه الصلاة والسلام قول الله جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأما المؤمن وأما الكافر المنافق فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. إذن هنالك سؤال في القبر، وبعده يأتي ما سبق ذكره من العذاب أو النعيم. ثم قال وبعد البلا منشورون. بعد البلا الناس في قبورهم تأكل الأرض أجسادهم إلا من استثنى الله عز وجل وهم الأنبياء، فإن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، بذلك أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. وربما بقي غيرهم أزمنة طويلة لا يبعد، لكن أن تبقى الأجساد على الإطلاق إلى حين البعث فهذا إنما هو للأنبياء وللرسل كما هو ظاهر الأدلة لقول النبي عليه الصلاة والسلام كل جسد ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، هذا الذي لا يبلى. قال ومنه يركب الخلق، يعني يوم القيامة، فينزل الله عز وجل مطرا كثيرا غزيرا كمني الرجال فتنبت أجسادهم، ثم يأمر الله الملك بالنفخ في الصور فيقومون لله رب العالمين، فيحصل النشور وهو الإخراج، الإخراج من القبور، فيخرجهم الله عز وجل أحياء ويعيدهم كما بدأ خلقهم. حتى إن الإنسان ليبعث عاريا حافيا أغرل، بمعنى أنه ترجع إليه حتى جلدته التي قطعت في ختانه، تبعثون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ينشرون، وإلى الله جل وعلا النشور أي الإخراج والرجوع إلى الله جل وعلا. ولذلك قال بعدها ويوم القيامة إلى ربهم محشورون، فيحشر الناس إلى الله رب العالمين ويعرضون، ولهذا قال ولد العرض عليه محاسبون. فبعدما ذكر النشور الذي هو الإخراج من القبور تتصدع، وأول من ينشق عنه القبر هو الرسول عليه الصلاة والسلام، يعرض الناس على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، فهذا العرض على الله جل وعلا. ثم يأتي بعد ذلك ما يتعلق بالمحاسبة، والناس في الحساب كما قال أهل العلم جمع من الأدلة، هنالك من يناقش الحساب ويعنف عليه فسوف يحاسب حسابا عسيرا، ومن الناس من يناقش الحساب ومن الناس من يحاسب حسابا يسيرا، وهو المؤمن الذي يؤتى كتابه بيمينه. وعائشة رضي الله عنها استشكلت قول النبي عليه الصلاة والسلام من حسب عذب، أو قال من نوقش الحساب عذب، قالت أما قال الله جل وعلا فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني هذا نوع من المناقشة. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ذلك العرض من نوقش الحساب عذب، بمعنى أن الحساب اليسير أن يعرض عليه عمله ويقرر بعمله. وظاهر الأدلة أن هذا الصنف من الناس يبدو أنهم على نوعين، هم في الجملة يجمعهم أصل واحد وهو الدين والإيمان والتقى، لكنهم متفاوتون في ذلك بحسب ورود الأدلة. فصنف يعرض الله عز وجل عليه عمله ويتولى الله عز وجل حسابه، فيقول يا عبدي، بعدما يضع عليه ستره ويكلمه، يقول يا عبدي أما فعلت يوم كذا كذا وكذا، فيقرر بذنوبه حتى إذا ظن أنه هلك، الإنسان يخاف، يحاسبه ربه القوي العزيز الخبير العليم، لا ينسى شيئا، يطلع على كل شيء، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. حتى إذا ظن أنه هلك قال الله جل وعلا إني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. ولذلك يا إخوة، الإنسان لا يجاهر بالذنب، وإنما يستر نفسه، وهذا من الحياء إن شاء الله ومن الخوف من الله. لكن إذا فضح نفسه وهو افتضح فهذه علامة سوء، فإن ستر ستره الله جل وعلا يوم القيامة وغفر له. الصنف الثاني من هذا النوع من الناس، الله أعلم، من يبدل الله سيئاتهم إلى حسنات. يعني لاحظ الصنف الذي تقدم يعفو عنه ويغفر له ويتجاوز عن ذنبه، لكن آخرون مع العفو يبدل الله سيئاتهم حسنات. وجاء في ذلك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام على اختلاف ألفاظه لكن المعنى واحد، وهو أن الله عز وجل يأمر الملك بأن يعرض على العبد صغار ذنوبه أولا قبل كبارها، فيعرض عليه ويتذكر الإنسان، يتذكر كل ما قام به في الدنيا. إذا كنا الآن في الدنيا إخوة، الإنسان قد ينسى ما الذي فعل قبل يوم أو يومين، فضلا عما فعل قبل 10 سنين أو نحو ذلك، لكنه يوم القيامة يتذكر كل شيء، فيتذكر غير الذنوب المعروضة عليه كبائر ذنوبه، ويتمنى أن لا يعرضها الملك، ويرجو أن لا يعرضها الملك، وهو قد خاف من عرض ذنوبه الصغار. فيقول الله جل وعلا بدلوها له حسنات، فعندئذ يفرح فيقول لم أر ذنوبا كنت قد فعلتها. يعني الآن يتمنى أن تعرض عليه سيئات الأخرى حتى تبدل أيضا حسنات. ولذلك نلاحظ الحساب اليسير على المؤمن والحساب العسير على غيره. صنف ثالث، وهم من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. يعني قلنا هنالك من تعرض عليه أعماله، هنالك من يناقش، هنالك من لا يحاسب ولا يوبخ ولا يخوف، وهم الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وبينهم فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، ثم قال بحضرة الموازين، أشار إلى مسألة الميزان، هذه ما يجري يوم القيامة. الميزان ميزان حسي كما قال أهل العلم من أهل السنة، كل أهل السنة قالوا هو ميزان حقيقي حسي، خالف ذلك المعتزلة فقالوا الميزان كناية عن العدل، يعني الميزان مقصود منه العدل. أما أن يوجد ميزان لتوزن الحسنات والسيئات فقالوا لا، هذا لا يوجد. والذي عليه أهل السنة بلا نزاع بينهم أن الميزان حقيقي، بل قالوا له كفتان، له كفتان، ودليله أعني إثبات الميزان، والأصل في ذلك أن نحمله على الحقيقة، قول الله جل وعلا ونضع الموازين القسطة ليوم القيامة. وذكر الله جل وعلا ثقل الميزان وخفته، ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. بخلاف من خفت موازينه. وأما الدليل على أن له كفتين فقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل من هذه الأمة يؤتى به يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، قال: وينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مد بصري. فيقول الله جل وعلا: أتنكر من هذا شيئا؟ أظلمك كتبت الحافظون؟ فيقول: لا. فيقول له: هل لك من حسنة؟ فيقول: لا، من شدة الخوف. فيقول: بلى، إن لك عندنا حسنة. فيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول: يا ربي، وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ قال: فوضعت السجلات في كفة، ثم وضعت البطاقة في الكفة الأخرى، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فإنه لا يثقل مع اسم الله شيء. نستفيد من هذا الحديث ما قال أهل السنة: إن الميزان له كفتان حسيتان حقيقتان. إذن فالميزان حقيقي، وما الذي يوزن؟ ما أشار المصنف إلى ذلك، لكن هو ذكر الموازين. ومن الناس من قال توزن الحسنات والسيئات، أي الأعمال، ومنهم من قال يوزن العامل نفسه، ومن الناس من قال توزن الصحف التي فيها كتابة الأعمال من حسنة وسيئة. طبعا في البداية ظاهر جدا أن الأمر أصلا وأساسا يتعلق بما عند الإنسان من تقى ودين وأعمال صالحة أو ما يضادها، هذا الأصل فيه. وأما ما الذي يوزن فظاهر الأدلة أن كل هذه الأشياء توزن، لكن مدار الثقل والخفة كما سبق على ما عنده من ديانة الإيمان، لا على مجرد جسده أو الورق أو نحو ذلك، لكن كل هذه توزن، فهذا ظاهر الأدلة. حديث أنس الذي ذكرنا قبل قليل، لاحظ: وضعت السجلات في كفة والبطاقة في كفة، ففيه أن الصحائف الأعمال توزن. وأيضا نفس العامل يوزن، هذا ظاهر، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ضحك الناس من دقة ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، صعد شجرة فحركت الريح ساقيه من دقتهما وخفتهما، فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين لهم فضل عبد الله بن مسعود وديانته وعزته وقوته، فقال: أتعجبون من دقة ساقيه؟ لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. هما يعني الساقين، مع قول النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالرجل السمين، يعني يوم القيامة، فلا يزن عند الله جناح بعوض. إذن فظاهر الأدلة أن الشخص نفسه يوزن، وأما العمل كونه يوزن فهذا ظاهر أيضا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ختم به البخاري صحيحه: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. فوصف نفس الكلام بأنه ثقيل في الميزان. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذن الصحائف توزن، العامل يوزن، أعماله توزن، ومدار ذلك كما سبق على نفس ما عنده من أمر الديانة أو عدم ذلك. لكن هنا تساءل بعض أهل العلم بناء على ما جاء في الأدلة: هل الكافر توزن أعماله خاصة مع قوله: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا؟ وظاهر الأدلة الأخرى: ونضع الموازين القسطة يوم القيامة. فلا تظلم نفس شيئا. ظاهر هذا أن الناس كلهم توزن أعمالهم. قال بعض أهل العلم جمعا حسنا يقول نعم توزن، لكن ليست هنالك مقابلة بين حسنات وسيئات بالنسبة للكافر. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال في شأن هؤلاء: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام: في الكافر يعمل بعض الخير في الدنيا، قال يطعم بها في الدنيا حتى إذا وافى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، ما في، أطعم بها في الدنيا، وهذا من عدل الله. وعندئذ قال العلماء: تجمل ذنوبه وسيئاته ثم يدخل النار، بمعنى ما فيش موازنة بين حسنات وسيئات، وإنما تجمل ذنوبه وسيئاته، لأن الإنسان قد يعمل مع الكفر ذنوبا أخرى فيزداد بها عذابه، ويتفاوتون في ذلك، يعني أهل الكفر، فتجمل عليه وتوزن ويدخل إلى النار، ويكون في الدرك المناسب له بحسب ما عنده من كفر وأمور أخرى. وهذا جمع حسن كما ترى، بمعنى ليس له حسنة توزن، ليست له حسنة توزن. وأما الذي يوازن بين حسناته وسيئاته فإنما هم أهل الإسلام والإيمان، وليس من كان كافرا. قال: ونشر صحف الدواوين أحصاه الله ونسوه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال بعض أهل العلم: بعد العرض على الله جل وعلا يعطى، أو التقرير بأنه فعل كذا وترك كذا، بعد ذلك يعطى صحف الأعمال، يعطى الصحف، ثم قالوا بعد ذلك تأتي مرحلة الميزان. على كل، هذا جمع أو نظر حسن من بعض أهل العلم. تنشر الصحف والدواوين، فمن الناس من يأخذ كتابه بيمينه ويفرح لذلك ويقول: هاؤم اقرؤوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية إلى آخره. والصنف الآخر يأخذ كتابه بشماله، وجاء أيضا من يأخذ كتابه وراء ظهره، فهل هما صنفان غير الصنف الأول الذي يأخذ كتابه بيمينه؟ فهل من يأخذ كتابه بشماله غير الذي يأخذ كتابه من وراء ظهره؟ بهذا قال بعض أهل العلم، ومنهم من قال هما صنف واحد، بمعنى يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره، فالصورتان تنطبقان على هذا الشخص من كان معذبا، وهذا يشعر طبعا بالإهانة، كما أن من مات كافرا مشركا فإنه يلقى في النار، الإلقاء يفيد الإهانة، ويلقى كذلك مذموما مخذولا مدحورا، يذم نفسه ويذمه الخلق، وذكر الحسرة ما يفيد الندامة ولا تنفعه، وهو مع ذلك مقهور ويرمى في النار. المهم هنا ذكر نشر الدواوين واستلام الناس لكتبهم، وهذا أيضا ظاهر في كتاب الله أحصاه الله ونسوه. هذه الكتب، وقد أمر الله جل وعلا الملائكة بأن يكتبوا على الإنسان عمله، فيكتب الملك كل شيء، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أحد الملكين يكتب الحسنات والآخر يكتب السيئات. وحتى إن الكافر لا يتحسر بل كل الناس يخافون مما كتب، ومن كان على غير إيمان يقول يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. إذن أحصي كل شيء في هذا الكتاب. والإنسان إخوة قد تصيبه الغفلات، بل الغفلات حاصلة، فيعمل العمل اليوم ويظنه يسيرا قليلا، ويعمل بعد ذلك ويعمل حتى تمر عليه سنين طويلة ولا يشعر بمقدار ما اقترفت يداه، ويقسو قلبه ويسود ويظلم حتى تصير السيئات عليه هينة كأنها ذباب مر بين عينيه وقال هكذا، ولا يستوحش ولا يجد غما ولا حزنا ولا حسرة فيما عمل من سوء عافانا الله وإياكم. قال في يوم كان مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله الحاكم بين خلقه، لكنه الله يلي الحكم بينهم بعدله بمقدار القائلة في الدنيا وهو أسرع الحاسبين. طيب، يعني يشير إلى طول يوم القيامة، وذكر الآية أو بعض آية في يوم كان مقداره 50,000 سنة، لكنه نبه على أحد ما ذكر من وجوه في تفسير الآية، وهو يقول مقداره 50,000 سنة لو كان غير الله يتولى حساب الناس، أما والله جل وعلا الذي يتولى الحساب يقول هو بمقدار القائلة في الدنيا، واستدل بعموم الآية وهو أسرع الحاسبين. وفي نظري يمكن أن يقال بجمع أحسن من هذا دلت عليه الأدلة، وهو أن يقال بالنسبة لمقدار اليوم فنعم نقول على إطلاقه مقداره 50,000 سنة ويمكث فيه الكافر ويشعر بهذه المدة كلها، وأما بالنسبة لأهل الإسلام والإيمان فكما جاء في حديث عند ابن ماجه وغيره صححه بعض أهل التحقيق، وهو أن الله جل وعلا يتولى حسابهم بين الظهر والعصر، وهذا حساب سريع مع كثرتهم. ولذلك لما ذكر المصنفون بمقدار القائلة في الدنيا أرجو أن يكون أراد الإشارة إلى ذلك. إذن مقدار القائلة أي أن حسابهم يمر سريعا، هذا في حق أهل الإيمان، وأما في حق غيرهم فكما جاء في يعني ظاهر القرآن في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قال كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون. الحقيقة عندي وقفة هنا في مسألة تولي الله عز وجل لحساب الناس، يعني سبحان الله، الآن نحن نعيش في زمان محدود جدا في هذا العصر، كم عدد المسلمين؟ أكثر من 1 مليار صحيح؟ وعدد غيرهم خلق كثير أضعاف هذا العدد، هذا في هذا الزمان فقط. طيب من بداية الدنيا إلى نهايتها كم عدد الناس وكم عدد أهل الإيمان يتولى الله عز وجل حسابهم؟ وهذا أريد أن أربط يعني بينه وبين أمر آخر، وهو أن شأن الرب ليس كشأن الناس. أريد أن أذكر مسألتين تقريبا في هذا الموضوع للمناسبة فقط. إذا تساءل إنسان وقال الأرض الآن كروية، وأنتم يا أهل السنة تذكرون حديث النزول، مع العلم بأنه حديث متواتر، حديث متواتر، فكيف تقولون إن الله ينزل حقيقة ثلث الليل الآخر إذا كان الوقت ليلا في بعض الأرض كمشرقها مثلا فقد يكون نهارا في مغربها والعكس أيضا، فلا يجتمع الناس كلهم في وقت واحد، حتى قال بعضهم عبارة ليست لائقة فقال على هذا فإن الله ينزل ويصعد ينزل ويصعد إلى هكذا كشأن البشر. نقول أولا هذا غلط، شأن الله ليس كشأن البشر، يتولى الله حساب الناس وحده، وكل إنسان يكلم ويكلمه ربه ويتولى الله جل وعلا حساب الناس جميعا، يعني حتى تستغرب، لكنه ليس بمستحيل على الله، يكلم هذا ويكلم هذا ولا يشغله كلام هذا عن ذاك. لاحظ أن كلمات الله كثيرة وأن خلقه كثير حتى الآن في الدنيا، والله جل وعلا كما أخبر عن نفسه وأراد تكوينه أن يقول له كن فيكون، فكم من شيء مخلوق والله عز وجل له كن فيكون، فهل يشغله خلق هذا عن خلق الآخر؟ وهل خلق الله شيء واحد أو هو كثير؟ يقضي على هذا بموت وعلى هذا بحياة، ويقضي أن يكون هذا أنثى وذاك ذكر، ويقضي بأن يفقر إنسان ويغنى ونحو ذلك مما يجري من أقضية، ويتولى الله حساب الناس، وكل يظن أنه المكلم وحده، فشأن الله ليس كشأن الخلق. أربط هذا بأمر آخر مر بنا في مسألة القدر، مع أن يا إخوة لاحظوا أن الأدلة جاءت تارة بأنه ينزل إذا مضى شطر الليل، وفي بعضها إذا مضى ثلثه الأول، وفي بعضها ثلثه الأخير، فهذا قد يفيدنا أن الجميع حاصل، وإن لم نقل بجميع هذه الروايات فنقول شأن الله أعظم ولا نعرف كيفية نزوله، والأمر إذا كان صعبا عندنا فليس ذلك بعسير على الله وليس ذلك بمستحيل على الله، فكما أنه يتولى حساب الناس كلهم ولا يشغله كلام هذا عن ذاك ولا صوت هذا عن ذاك ولا حساب هذا عن غيره، فكذلك ينزل كيف يشاء وليس ذلك بمستحيل عليه جل وعلا. هذا يجرني إلى مسألة في القدر أيضا، قد يستغرب بعض الناس فيقول لم أستوعب جيدا أن نقول إن الله جل وعلا قدر المقادير وقدر من يدخل الجنة ومن يدخل النار، فيقول هذا المعترض أو المستشكل يقول يصعب عليه مع ذلك أن يقول إن العبد مختار لفعله، فنقول أرجع المسألة إلى كمال صفات الرب، فالله على كل شيء قدير، فهو قادر على أن يجعل ذا من أهل الجنة، وقادر على أن يجعله يعمل بعمل أهل الجنة وفق اختياره، ليس ذلك مستحيل على الله. يعني إذا نظرت بهذا الإحسان للظن بالله واعتقاد كمال أوصاف الرب جل وعلا فالمسألة سهلة، فهو قادر على أن يجعل فلان من أهل الجنة، وهو قادر على أن يجعله يعمل باختياره بعمل أهل الجنة، والآخر قادر على أن يجعله من أهل النار، وقادر على أن يجعله يعمل باختياره بعمل أهل النار، أي أن العبد يعمل باختياره، فهذا ليس بمستحيل على الله، فيجتمع الأمران ولا إشكال في ذلك إن شاء الله. نعود إلى موضوعنا، قال كما بدأه لهم من شقاوة وسعادة يومئذ يعودون فريق في الجنة وفريق في السعير. إذن الناس يوم القيامة بناء على ما سلف وسبق منهم، فمن الناس من يدخل الجنة وينعم فيها، ومن الناس من يدخل النار ويعذب فيها. لما ذكر هذه الحقيقة قالوا أهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبالصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامات يحبرون. إذن ذكر الجنة وذكر النار وذكر أهل الجنة وأهل النار. ومما يعتقد المؤمنون أنهم يؤمنون بالجنة والنار، ما سبق كان في الحديث عن قيام الساعة وأن الناس سيموتون، هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر، وفيه البعث والنشر، وهذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. وما ذكر من أمور تجري يوم القيامة من عرض على الله جل وعلا وحساب، ومما يتعلق به الموازين ونحو ذلك مما سبق ذكره. فجاء الآن ذكر ما يتعلق بالجنة والنار. فأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبالصنوف اللذات يتلذذون، بأفضل الكرامات يحبرون. يحبرون بمعنى يكرمون وينعمون أيضا، فيكرمهم الله عز وجل ويمتعهم وينعمهم بأنواع النعيم. أهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون وبالصنوف اللذات يتلذذون. والأدلة الواردة في كتاب الله وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مما جاء في وصف الجنة وما فيها من النعيم المقيم وما فيها من أصناف اللذات والنعيم، وفوق ذلك رضوان الله عز وجل عليهم ورضوان من الله أكبر، وما يجدون مما ذكر المصنف في فقرة تالية إن شاء الله من النظر إلى ربهم جل وعلا، يكرمهم الله عز وجل فلا يجدون شقاوة ولا مرضا ولا هرما يعني كبرا في السن ولا موتا، أي شيء ينقص السعادة وينغص على العبد فإنهم لا يجدونه يوم القيامة إذا دخلوا الجنة. ينادى أهل الجنة فيقال لهم إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، وإن لكم أن تسعدوا فلا تبأسوا أبدا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الجنة مما يعتقد أهل العلم أنها الآن مخلوقة، أنها مخلوقة، يعني خلاصة كلامنا في الجنة أنها مخلوقة ويزاد فيها من النعيم وأصناف اللذات يوم القيامة، فإذا تناول الإنسان شيئا أقيم غيره وأحسن منه مقامهم. خالف في هذا جماعة من أهل الاعتزال فقالوا النار والجنة الآن غير مخلوقتين، هم جماعة أهل الاعتزال الذين يحاولون إقحام العقول في كل شيء، وهذا مرض الحقيقة، فلا وافقوا الشرع وهو خير لهم أن يوافقوه، ولا حتى قالوا بما يقتضيه العقل السليم، وحاولوا إدخال الله جل وعلا في مشابهة وتشبيه خلقه. والأدلة صريحة في أن الجنة والنار قد خلقتا، فلما خلق الله عز وجل في الجنة أمر جبريل أن يذهب فينظر إليها، فنظر إليها وقال وعزتك ما يسمع بها أحد إلا دخلها. إذن هذا الكلام قبل دخول الناس الجنة وقبل خلقهم، ثم حفها الله عز وجل بالمكاره ثم أمره أن يذهب فينظر إليها فقال وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد، ثم أمره بأن يذهب وينظر إلى النار فنظر إليها وأقسم بعزة الله أنه لا يدخلها أحد سمع بها لما فيها من شدة العذاب، ثم حفها بالشهوات ثم أمره أن يذهب فينظر إليها فنظر فخشي أن لا ينجو منها أحد. فهذا ظاهر جدا في أن الجنة والنار قد خلقتا. وأيضا مما يذكر هنا أن الله أذن للنار بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فذلك أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وفي حديث البراء بن عازب الذي ذكرنا سابقا: يفتح للمؤمن باب إلى الجنة ويفرش له من الجنة ويأتيه يعني من بردها ويأتيه من نعيمها من روحها، وأما الكافر فيمهد من النار ويفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. إذن الجنة والنار موجودتان الآن، قد خلقتا، وأهل العلم ذكروا أدلة أخرى غير ما ذكرنا وهي كافية إن شاء الله. إذن فالجنة والنار الآن مخلوقتان موجودتان. وهل هي الجنة التي أهبط منها آدم عليه السلام؟ ذكر ابن القيم مناقشة طويلة في كتابه إحاد الأرواح، وذكر الخلاف بين الناس، وابن تيمية رحمه الله حدد بدقة أكثر فقال: الذي عليه أهل السنة أنها هي الجنة التي أهبط منها آدم عليه السلام، وقال: ما خالف في هذا إلا أهل الأهواء والبدع، لم يعده من الخلاف المحمود ومن الخلاف المذموم، من الخلاف المذموم. نقطة أخرى في الجنة والنار وبالنسبة لأهلهما: أهل الجنة هم من آمن بما أوجب الله عز وجل الإيمان به، وهم في الجنة تتفاوت درجاتهم، بل وفيهم من تقدم عذابه ثم أدخل الجنة، وسبق الحديث أمس بأنه يبقى في الجنة فضل لم تمتلئ فينشئ الله عز وجل لها خلقا يوم القيامة فيدخلهم الجنة. وأما النار فما يدخلها إلا من حقت عليه كلمة العذاب، والعصاة من أهل الإسلام وأهل الإيمان، لكن على التفاوت ولكل درجات مما عملوا، والله جل وعلا من عدله لا يجعل المسلمين كالكافرين. إذا أخرج أهل الإيمان من النار بقي بعد ذلك أهلها فيها، لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، وما هم بخارجين من النار، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إذن يستمر عذاب النار لمن؟ هل لكل من دخل النار؟ الجواب لا، وإنما يقال يستمر عذاب النار لكل من مات كافرا أو مشركا أو منافقا نفاقا اعتقاديا. وأما العصاة فلا يخلدون فيها كما سبق الحديث عنه. وأما بالنسبة للجنة وأهلها ونعيمها فيستمر ذلك ولا ينقضي أبدا. إذن فنؤمن بأبدية الجنة والنار، نؤمن بذلك، ولهذا مما ذكر العلماء في عقيدتهم كالطحاوي ابن أخت المزني لما ذكر الجنة والنار قال: لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فذكر أنهما باقيتان، لا تفنيان ولا تبيدان، يعني الجنة والنار. وذكرنا شيئا مما يعني دل على ذلك من الدليل، وعن أهل الجنة قال الله جل وعلا: وما هم منها بمخرجين، وقال: عطاء غير مجزوز، أي غير منقطع، أي لأهل الجنة خالدين فيها أبدا، ونحو ذلك من الأدلة الدالة على أنهم يبقون في الجنة ولا يخرجون منها ولا تفنى الجنة. أما بالنسبة لأقوال المخالفين فكثيرة، أشير إليها إجمالا، وهي تجدونها في شرح ابن أبي العز الحنفي على الطحاوية، فقال: هنالك من الناس ممن خالف أهل السنة في هذا المجال، فهنالك من قال: الجنة والنار تفنيان، ومن الناس من قال يعذب بعض الناس ثم يخرجون من النار ويبقى غير اليهود في النار. ظاهر أنها مقالة اليهود. مقالة أخرى وهي لبعضهم يقول يبقى أهل الجنة والنار في الجنة والنار، لكن يأتي زمان تنعدم فيها حركاتهم فيصيرون بمنزلة الجمادات، يصيرون بمنزلة الجمادات. آخرون قالوا قولا أشنع من هذا، ومعروف عن ابن عربي يقول أهل النار يجدون ألما وعذابا في البداية، قال ثم تتغير طبيعتهم فتصير طبيعتهم طبيعة نارية فلا يجدون ألما ولا عذابا بل يتلذذون فيها. طبعا يا جماعة هذه الأقوال ساقطة ومصادمتها هذه النصوص بين ظاهرة، وذكر الله جل وعلا يقول كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، وهذا يعاند ويعارض ويقول لا سيأتي يوم يتعود على النار فلا يجد ألما، يتعود على النار فلا يجد ألما. صنف آخر قال كلاما في البداية قد لا يتنبه له بعض الناس فقالوا من دخل النار فلا يخرج أبدا. طبعا لا يشتبه عليك بمقالة أهل السنة، لكن هذه المقالة أهل الاعتزال، وقصدهم كل من دخل النار من عاص أو كافر لا يخرج منها. طبعا فيه تلبيس، وهذه العبارة أيضا ليس صحيحة، فنحن لا نطلق نقول كل من دخل النار لا يخرج منها، بل نقول هنالك من يخرج منها وهم العصاة كما سبق الحديث عنهم. ثم بعد ذلك لما ذكر أن أهل الجنة يتنعمون فيها بأنواع النعيم وأصناف اللذات ويجدون أفضل الكرامات يتنعمون فيها، لا يخافون لا يحزنون لا يتبولون لا يتغوطون، يجدون ما يشتهون وما يريدون فيكرمهم ربهم جل وعلا، قال فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون. هذه أعظم ما يكرمهم الله عز وجل به، وهذا فوق النعيم الذي يجدونه من لذيذ الأكل والمشارب والمناكح ونحو ذلك من البيوت والسرر ومن الغرف ونحو ذلك. هذا نعيم أعلى، وهو أن يكرمهم الله عز وجل بالنظر إليه. هذه مسألة رؤية الرب جل وعلا يوم القيامة، وأهل السنة على إثبات هذه الحقيقة يقولون كالآتي: إن أهل الإيمان يرون ربهم جل وعلا رؤية بالعين يوم القيامة. لاحظ، من يرى الله جل وعلا موصوف بالإيمان، فهذه الرؤية خاصة لهم. متى؟ يوم القيامة. وهل هي رؤية علمية أو هي رؤية بالعين؟ قالوا رؤية بالعين، ويرون الله جل وعلا في علاه، وبالتالي يخرج من هذا الكافر فلا يرى الله جل وعلا، وهو صريح القرآن: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طيب، وقلنا هي رؤية بالعين، أين الدليل؟ الدليل قول الله جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال العلماء: عدي النظر بإلى فيفيد نظر العيون، لا يمكن أن تقوم بمعنى الانتظار ولا يمكن أن تقوم بمجرد معنى العلم، وإنما هو نظر بالعيون. ففي لغة العرب أن النظر إذا عدي بإلى أفاد نظر العيون. وأيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته، وكما قال في رواية أخرى: كما ترون الشمس ليس دونها سحاب. فكونه يصف أن الرؤية للقمر ليلة البدر ولا يجد الناس ضيما في النظر إليه، بل وكذلك كما يرون الشمس لا يحجبها شيء، فهذا صريح في نظر العيون، صريح في نظر العيون. ولما قال وجوه في الآية التي تلونا سابقا وجوه، فذكر الوجه لأنه محل العيون، فدل ذلك على أن النظر بالعيون. وهذه الرؤية يوم القيامة لقوله وجوه يومئذ ناظرة، يومئذ، ولقوله عليه الصلاة والسلام: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة، لا يجدون ضيما ومشقة وضيقا وحرجا، لأن الله يهيئهم يوم القيامة النظر إليه بخلاف الدنيا. فانظر إلى الكليم موسى عليه السلام لما طلب من ربه جل وعلا بعدما سمع كلامه، فاشتاقت نفسه ليرى ربه: رب أرني أنظر إليك. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هذا يفيد أن الله لم يهيئ الخلق الآن فلا يتمكنون من النظر إليه، فإذا كان يوم القيامة هيأهم لذلك، ولذلك لا يشتكون ولا يغطي بعضهم بعضا، فكلهم يراه، أعني أهل الإيمان. فوجوههم بكرامته ناظرة، وهو صريح القرآن: وجوههم يومئذ ناظرة. والنظرة الحسن والبهاء. وأعينهم بفضله إليه ناظرة، فأثبت أن النظر نظر العيون لقوله: وأعينهم بفضله إليه ناظرة في نعيم دائم مقيم لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. يعني كأنه في هذه الفقرة أشار إلى النظر إلى وجه الله يوم القيامة، وأشار أيضا إلى بقاء أهل الجنة فيها لا يموتون ولا يخرجون منها وما هم منها بمخرجين، أكلها دائم وظلها، أي لا ينقطع ومستمر. فهذا دليل أيضا على ما سبقت الإشارة إليه من دوام نعيم الجنة وبقاء أهلها فيها لا يموتون. ثم قال: وأهل الجحد عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي لا يرون الله جل وعلا. لما ذكر رؤية المؤمنين فذكر عقوبة الكافرين، وهذه الآية التي فيها في حجب الكفار فلا يرون الله جل وعلا، استدل بهذه الآية الإمام الشافعي على أن المؤمنين يرون ربهم. حاول بعض الأصولين أن يعترض على هذا الاستدلال، والحقيقة كلام الإمام الشافعي قوي ورصين، واستدلاله واضح وقوي بخلاف اعتراض بعض الناس على استدلاله. خلاصة كلام الإمام الشافعي يقول: إن رؤية المؤمن لربه جل وعلا إكرام له ونعيم فوق نعيم الأكل والشرب ونحو ذلك، ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام من دعائه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. يقول: فلما أكرم أهل الإيمان بالنظر إليه قال: فمنع الكفار فكان عقوبة عليهم، أو بأسلوب آخر: لما حجب أهل الكفر عن النظر إليه وجعل ذلك نوعا من العقوبة، دل ذلك على أنه يكرم أهل الإيمان بالنظر إليه، لأنه لو كان لا يرى فما الأذى الذي أصاب الكافرين، وما الحسرة التي تصيبهم لو كان لا يرى. وكما ترى فهو استدلال يعني قوي وصحيح لا اعتراض عليه. إذن حجب الكافرين دليل على أن المؤمنين يرون الله جل وعلا ويكرمهم الله عز وجل بذلك. وأهل الجحد عن ربهم يومئذ لمحجوبون وفي النار يسجرون، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. ما ذكر المصنف في هذا الموضع عن أهل النار بعدما بيّن أن الله يحرمهم النظر إليه، فيحرمهم ما هو أشد عليهم من الحرمان من الأكل والشرب ونحو ذلك، وهو النظر إلى وجه الله الكريم، يحرمون ذلك. ثم ذكر خلود أهل النار الذين هم أهلها من الكفار الكفر الأكبر والمشركين الشرك الأكبر والنفاق الاعتقادي، هؤلاء مخلدون في النار، واستدل بما سمعتم، قال لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، ونادوا يا مالك وليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وما استدل به أيضا وفي العذاب هم خالدون، فاستدل المصنف بالآيتين على بقاء النار وعلى دوام عذاب أهلها الذين هم أهلها. أما العصاة فكما سبق الحديث فيخرجون منها، ولهذا قال خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها فلا يبقى في النار أحد ممن قال لا إله إلا الله. وهذا الحقيقة يبين لنا يعني فضل التوحيد وأهميته، وأن حسنته أعظم الحسنات على الإطلاق، وهذا يوجب العناية به، وخاصة على من رزقه الله فهما وعلما لا يبخل على الناس ببيان هذا التوحيد، ولا يتجاوز الطريقة التي كان عليها الأنبياء والرسل، كانوا يعتنون بهذا غاية العناية. يعني أرجو التنبه لهذه المسألة، مع أننا في مسائل العقدية كلها، لكن الحقيقة جاءتني هذه لمناسبة يعني الكلام لهذا الموضع، خاصة لما قال المصنف خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها، فمن أهل التوحيد إذن من يدخل النار. فنبين ونقول حقيقة أهل الإصلاح حقيقة الذين في قلوبهم رحمة وهم متبعي الرسل حقيقة يسعون إلى أهم الأمور وأفضلها وأحسنها في مخاطبة الناس، ولذلك هم علماء ربانيون حقيقة، فينظرون أولا ويعتبرون أصالة أمر الآخرة قبل أمر الدنيا. وأقول هذه الحقيقة وأرجو يعني من أصابه شيء من النعاس أن يتنبه لنا قليلا، أرى شخصا أو شخصين بس فقط لو تنبهوا معنا بهذه المناسبة. أولا في كلامه تصريح واضح بأن أهل التوحيد لا يخلدون في النار من دخل منهم فيها وأدخل إليها. قلنا نعرف من هذا حسنة التوحيد وفضله، وفي كما سبق في حديث البطاقة أن هذا الرجل بتوحيده غفر الله ذنبه كله، ولكن هذا لمن شاء كما قال الله جل وعلا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا أيضا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله وعده، وهذا كلمة الإسراء والمعراج، أن يغفر لمن مات من أمته لا يشرك بالله شيئا الذنوب المقحمات. هذا فضل التوحيد يا إخوة، تتوقف سعادة الدنيا والآخرة عليه. ولذلك أحث نفسي وأنصح نفسي وإخواني بالعناية بهذا الأصل، أولا من أجل أن نكون متبعين حقيقة، لا نعمل بما يرضي أنفسنا ويرضي بعض الخلائق، وإنما نعمل أصالة بما يرضي ربنا جل وعلا. فدعوة الرسل الاهتمام بالتوحيد أصالة، ثم الاهتمام بالأهم فالأهم، وهكذا علم النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل لما سوي اليمن قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. فالعالم الرباني حقيقة من يدعو الناس وفق الطريقة الشرعية وفق ما كان عليه رسول الله. قد يأتي إنسان ويقول وهل في الناس شرك حتى ندعو إلى التوحيد؟ نقول عن هذا جوابان: الأول، إما أن هذا الشخص لا يعرف ما حقيقة التوحيد، أو هو يغالط نفسه وبالتالي لن يضر إلا نفسه، لأن مظاهر الشرك الآن منتشرة. لا أتكلم عن وجود الشرك بين الكفار، لا، حتى بين بعض من ينتسب للإسلام. الآن أسأل يعني أو أمامي مشايخ وطلبة علم، هل في الناس من يستغيث بغير الله جل وعلا؟ يوجد ولا ما يوجد؟ ما أتكلم عن بلد بعينه، أتكلم عن الناس عموما كثير جدا. هل في الناس من يقول إن زيدا من الناس يعلم الغيب؟ هل في الناس من يقول إن فلانا من الناس ينزل المطر ويعطي الذرية، من عنده الإناث يعطيه الذكر؟ موجود. ما دون ذلك، هل يوجد في الناس من يتطير ويتشائم بالشهور، ببعض الأمكنة، ببعض الأشخاص، ببعض الأصوات؟ نعم، هذا ما أعنيه بالأزمنة. بعض الناس يتشائم بيوم الأربعاء، بعض الناس يتشائم بشهر صفر. عندنا مثل في السودان يقولون صفر الوحيد الما فيه جديد، ولذلك يمتنعون من الزواج في هذا الشهر. أنتم أظن ما عندكم هنا، ناس يخافون. وبعض الناس طبعا يتوقع أنه إن تزوج في هذا الشهر لن يجد سعادة، ربما طلق، ربما ما أنجب، وإلى آخره، في سلسلة من الأوهام والخيالات لا أدري من أين جاءوا بها. عندنا طائر البومة، ها؟ هنا بين العيدين ما في صفر، ما في، ما في زواج، ما في زواج في صفر؟ بين العيدين، بين العيدين. لا، عندنا هنالك يسمحون بالعقد ويؤخرون الدخول بعد العيد الثاني. يعني في نوع شبه يعني إذا نظره. أيوة. عندنا طائر اسمه البومة، طائر عينه كبيرة. حتى في الجاهلية يقول أن الأثير في النهاية في غريب الحديث من وجوه تطيرهم بها، وكانوا يتطيرون بأنواع الطير وبحركاتها وبأصواتها. نوع الطير الآن هنا البومة. وذكر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا طيرة ولا هامة. أحد التفاسير للهامة قالوا هي طائر البومة نفسه، وقيل هو طائر يحوم حول قبر القتيل ويصوت ولا يهدأ حتى يثأر من القاتل. هذا نفاه النبي عليه الصلاة والسلام. طائر البومة يقول من الأثير: كان أهل الجاهلية إذا سمعوا صوتها أو نزلت في البيت، في شجر البيت ونحو ذلك، يقولون نعت إلي نفسي. والنعي هو الإخبار عن الوفاة، يعني من رآها يقول خلاص انتهى الأجل، هذه جاءتني بخبر موتي. وعندنا هنالك من يتشائم بها في السفر، بالمرأة عفوا في السفر. لو ركب الناس يعني السيارة للسفر، البصات السفرية، أنتم تقولون أتوبيس مش كده؟ طيب، لو ركب الرجال وركبت امرأة واحدة تشاءم الناس، يقولوا لابد أن يقع حادث. طيب ما المخرج؟ إما أن تركب امرأة ثانية أو تنزل هي، أو إذا بقيت وحدها يضعون حجرا تحت الكرسي. ما أدري ما علاقة الحجر بمنع الضر، وما أدري من أين جاء الشؤم بالنسبة للمرأة. هذه جماعة عقائد منتشرة بين الناس، عقائد موجودة بين الناس. الدعاة المصلحون يعتنون بهذه المسائل في الشركيات اللفظية وفي المقاصد كالرياء واللفظية كالحلف بغير الله. عندنا في بلدنا أظن ما عندكم هنا ما يتعلق بالتمائم موجود أيضا، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي في المسند وغيره لما قدم رهط 10 بايعهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمسك عن واحد فقالوا يا رسول الله بايعتنا وتركت هذا، قال إن عليه تميمة. شوف لم ينل شرف البيعة ولم يبايعه النبي عليه الصلاة والسلام، والسبب إن عند الأصوليين من صيغ التعليل صحيح إن يعني لأجل أن أو من أجل أن عليه تميمة لم أبايعه، فأدخل يده فقطعها فبايعه الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا صريح في أن المانع من بيعته وضع التميمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فقد أشرك. وأنا بتتبعي لما يكتب الناس من التمائم في بلدنا يخلطون مع القرآن سحرا، مما تجد أرقاما يعني يضعون جدول وخطوط ومربعات ويكتبون حروفا ويضعون أرقاما، أو إذا وجدت رموزا في هنالك رسمة يقول هي نجم داود أو يقولون هو خاتم سليمان. أنا سألت واحد من الإخوة من دولة مجاورة للسودان، قلت له وما سر خاتم سليمان في هذه التمائم وفي السحر؟ قال هم يعتقدون أن سليمان عليه السلام ملك الجن بالسحر. سبحان الله، والله جل وعلا نفى ذلك في كتابه، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. طيب على كل، فهذه التمائم مخلوطة بالسحر من الطرائف التي مرت بي في هذا المجال. مرة كنت في يعني منزلي بين المغرب والعشاء، فأرسل لي بعض الجيران ورقة طبقت وهي كبيرة، ورقة كاملة لكن من كثرة تطبيقها كانت صغيرة جدا، فككت ذلك ثم يعني نشرتها بعد هذا الطي وقرأته، فكتب فيها وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق 4 مرات، ثم كتب وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتين من فج عميق، كتب خطأ يعني، و3 مرات. فقلت هذا رجل متلاعب بكتاب الله، لو كتبها كلها خطأ ربما قلت لعله لم يحفظ، مع أن هذا أيضا باطل لأن المصاحف موجودة، هو لم يكن قارئا وإنما كان يكتب، والكتابة أمرها ليس كالقراءة، إنسان قد يقرأ من حفظه فيخطئ، لكن هذا لماذا؟ إن كان لابد يكتب من المصحف. طيب نواصل، لكن المصيبة أنه كتبها عمدا خطأ وكرر الخطأ، ولم أجد الرموز والأرقام فتحيرته، فاتصلت برجل زعم لي في بعض دروسي أنه كان ساحرا وتاب، فقلت لعله أخبر مني، فاتصلت به قلت له يا فلان أنا في المنزل عندي ورقة كتب فيها كذا وكذا، قال انظر هل فيها أرقام فيها حروف فيها جداول إلى آخره، قلت له لا إذا كان فيها ما اتصلت بك لأني أعرف ذلك، قال إذن عندي أمر آخر، قال عرض الورقة للإضاءة، هل في بعضها في بعض الورق انعكاس في الضوء والمس سطح الورقة فهل كلها خشن أو بعضه أملس؟ قلت له لا يختلف، أشعر بوجود مادة أخرى، قال إذن كتب السحر بالصمغ أو بالخل، قلت له هذا عجيب هذا جديد علي لم أقف عليه، قال تستطيع أن تعرف عن طريق هذا النظر أو عن طريق اللمس؟ ويقول ولو أتيت بمكوات الكي ومرت على الورقة تظهر الكتابة، قلت له إذن هذا جديد ما كنت أعرف أن السحر يتحيل لهذه الدرجة، قال وأعطيك سر كتابة الآية؟ قلت له وما هي؟ قال يريدون بهذه الكتابة ويكتبونها للمرأة التي لم تتزوج، فيكتب لها ليأتيها العريس ويتزوج، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فتحريف لفظ وتحريف معنى وإدخال سحر في الأمر. وشر البلية ما يضحك. إخواني الدعاة إلى الله الناصحون، عليهم أن يرحموا الخلق وأن يرحموا أنفسهم وأن يدلوهم على ما هو خير لهم. فائدة أخرى في دعوة الناس إلى أصل الدين، وهو أن هذه الدعوة يبارك فيها بركة عظيمة، لأن من قوي إيمانه في قلبه وصح له توحيده أثمر له قوة في العمل، وأثمر انشراح الصدر لقبول الحق ثم العمل به، وأثمر أمانا في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فيشرح الله صدور الناس وينفع الله عز وجل بهذه يعني الدعوة المباركة. قلت هذا الكلام من باب حث نفسي وإخواني على الدعوة إلى الله وفق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان أولا يعذر إلى الله بأداء الأمانة، ولا ينسى نفسه من الأجر، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وأيضا هو بذلك قد فتح بابا عظيما لإصلاح أوضاع الناس في الدنيا وفي الآخرة. لو كان الهم مجرد تجميع الناس، يعني لو جاء إنسان، يعني مثلا بعض الإخوة في بعض البلاد قابلناهم وقلنا لهم لماذا لا تدعون إلى توحيد الله؟ يقول أخشى أن ينفر الناس، وأخشى أن لا يقبل الناس مني، وأخشى مخالفة الناس ونحو ذلك. طبعا بعض العبارات أسوأ من بعض. كونه يقول أخشى أن لا يقبل الناس مني، أو يخشى أن لا يرضى الناس عني، فهذا داعي إلى نفسه وليس داعي إلى الله. والله جل وعلا يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. ما تدعو لنفسك، إذا أردت المنزلة والمكانة ضاع العمل كله. ثم قوله في كلمات أخرى أخشى أن ينفر الناس، أخشى أن لا يقبلوا، وربما قال كلاما عاطفيا يقول الناس بخير وهنالك ما هو شر من ذلك ككيد أعداء الكفار إلى غير ذلك. فأقول جوابا على مثل هذه العاطفة، أولا هذه عاطفة لم تقيد بشرعين، وإنما هي ظنون في مقابل أدلة صريحة في أهمية الدعوة إلى التوحيد وأهمية النهي عن الشرك. فأعظم ما يدعى إليه توحيد الله، وأعظم ما ينهى عنه شرك بالله. ثم ثانيا لاحظ هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الغزو والقتال لما قيل له يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، هل تركهم وقال الوقت غير مناسب ونحن في مواجهة أعداء الأمة ونحو ذلك؟ قال الله أكبر إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. الداعية فقيه يعلم أن الانكسار يزيد والتسلط يزيد إذا عظم الذنب، ولا يوجد أعظم من الشرك بالله، لا يوجد أعظم من الشرك بالله جل وعلا. إن الشرك لظلم عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلكم على أكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله، وقال أكبر الكبائر أن تجعل الله ندا وهو خلق بإجماع العلماء، دي أكبر الكبائر. وبالتالي هذا الذي يظن أنه يريد أن يقاوم ما هو أشد، نقوله في الواقع أنت تساعد الآخرين على التدمير. وكلما صلح للناس أصل دينهم أثمر أعمالا صالحة وأمكنهم يعني أن يواجهوا أعداءهم. ثم الواقع يشهد ما أقول في كل الناس ممن يأتي بهذه الحجج، الواقع يشهد في حق كثير من الناس أنه لا أصلح أوضاع المسلمين في داخلهم، ولا هو درأ عنهم خطر الكفر والكفار ولا أنا واهم. انتبهوا يا جماعة، هل أنا واهم؟ أقول بعض الناس بهذه المقالات فلينظر، وهو عاقل طبعا أكيد، وينظر في العواقب، هل بتركه الدعوة إلى توحيد الله وتركه النهي عن الشرك بالله، هل فعلا انصلح أحوال المسلمين واستطاعوا أن يقهروا عدوهم؟ أم ما زلنا في ضعف وما زلنا في إضعاف؟ إذن فلا نغش أنفسنا ولا نخادعها. ثم أؤكد المصلحة العظمى والكبرى أن ينجو الإنسان من عذاب الله يوم القيامة. إذا أنا جمعت الناس، هب أنهم اجتمعوا لي وجمعتهم وأمكنهم أن يتغلبوا على الكافر لقوة السلاح ونحو ذلك، لكن خطر العذاب ما زال باقيا. لو عشنا الآن في القصور والنعيم ثم كانت العاقبة النار، ما الفائدة؟ فالدعوة إلى التوحيد نجاة من العذاب في النار، إما من الخلود في النار وإما من عدم دخول النار ابتداء. ولهذا كان يعني ما يدعو إليه الأنبياء والرسل هو الخير على الناس. أنا سأحاول يعني أيضا أن نتقدم أكثر، الآن الساعة 11:15 نمشي، لأنه رغبتي نحاول يوم الغد، بكرة شنو هو الجمعة؟ يوم السبت نحاول الإكمال إن شاء الله على السنة، يوم الأحد يكون هو يعني التخريج، وحاول قدر الطاقة اليوم ويوم السبت نحاول الإكمال، حتى لو بقي شيء يبقى شيء يسير لا يستغرق منا أكثر من ساعة في يوم الأحد إن شاء الله. ثم قال والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضية، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم. هذه فقرة هي من المنهج العملي لأهل السنة، ولذلك آثار واضحة. الطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله مرضية، فما كان من أمور المسلمين وهو من أهل الإسلام تلزم طاعته في المعروف وليس في المعصية، إذ لا طاعة في معصية الله كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال فيما كان عند الله مرضيا واجتناب ما كان عند الله مسخطا، بمعنى لا يطاع في المعصية، بل نجتنب أن نتعامل معه بما يسخط الله جل وعلا. وقبل ذلك ذكر أهل العلم من أهل السنة أن الإنسان الذي له إمام يبايعه، والبيعة لها صورتان، من يباشر البيعة وهم أهل الحل والعقد، والثانية هي بيعة في عنق كل واحد وإن لم يأتي للحاكم يباشر بيعته فهي في عنقه. يعني إذن هنالك من يباشر البيعة مباشرة ويأتي، وهم علية القوم والناس كعلمائهم وكبرائهم ورجالات إداراتهم والوجهاء فيهم الذين الناس تبع لهم، لأنه تحصل بذلك الشوكة والقوة والغلبة لهذا الحاكم، يكون له شوكة ويكون له قوة، يكون مطاعا فيبايعونه. وغيرهم من أهل البلاد في عنقهم بيعة وإن لم يأتوا الحاكم ويبايعونه، لكن إذا ذهب إليهم وطلب البيعة منهم لزمهم ذلك، أعني بالتلفظ المباشر معهم. ونفس تنصيب الإمام مسألة أخرى، قال العلماء تنصيب الأئمة واجب، تنصيب الأئمة واجب، وعلى هذا عامة أهل العلم من أهل السنة ومن غيرهم، إلا ما نقل عن بعض من شذ في هذا الباب. نقل عن بعض أهل البدع قالوا تنصيب الإمام ليس واجبا. ليه؟ قال لأن المقصود الاستقامة، استتباب الأمن، والقيام بما أمر الله وترك ما نهى الله عز وجل عنه. فإذا حصل ذلك فلا داعي للإمام. هذه أنا أشبهه بالمدينة الفاضلة عند أفلاطون، تخيل خيالات واسعة لأمور في الواقع لا يمكن أن توجد. ففي الناس النافر والمقبل، في الناس من عليه من فيه خير، ومن الناس من فيه شر. بعض الناس إذا قرأ القرآن لا يزجره، لكن إذا عوقب بنوع العقوبات انزجر. طيب، بعض الناس ينزجر بالعقوبات، صحيح؟ وأيضا أمر الناس لا ينتظم إلا إذا كان عليهم من يسوسهم. جرت مسافر ولا لا؟ أو في بعض الاجتماعات القليلة، فالناس إذا كانوا في مدرسة واحدة مثلا، في مؤسسة واحدة، في سفر، إن لم يكن عليهم رأس اختلف. هذا في الاجتماع القليل وبين أناس متوافقين، فكيف في مجتمع بأكمله؟ والناس أنواع ومذاهب. طيب، مما استدل به أهل العلم على وجوب تنصيب الإمام أدلة، أذكر بعضها سريعا، كقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قالوا: فإذا أوجب طاعتهم تبعا لطاعة الله ورسوله، فدل ذلك على وجوب تنصيبهم. أوجب طاعتهم التي هي فرع تنصيبهم، فدل على وجوب تنصيب الأئمة. ومنها ثانيا، قال أهل العلم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب على المسافرين الركب 3 فصاعدا أن يؤمر عليهم أحدهم. وانظر إلى اجتماع المسافرين، أولا عددهم قليل، واجتماعهم ليس دائما، صحيح؟ ليسوا بالكثيرين، واجتماعهم ليس مستمرا، بمجرد ما ينتهي السفر انتهى اجتماعهم. قالوا: فإذا أوجب في الجماعة القليلة وفي الاجتماع الطارئ أن يكون عليهم أمير منهم، فكيف بما هو أوسع من ذلك؟ أعني في جماعة أكبر ويستمر وجودهم فيعم المقيم والمسافر. وهكذا إلى أدلة أخرى، هذا فيما يتعلق بتنصيبهم. قال أهل العلم أيضا: والنصح لهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله وكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. دخل في نصح الحاكم بيعته، ونصحه وإن استشرت دللته على خير الأمور، وترك الخروج عليه إذن دلالته على الخير بالطريقة الشرعية، ترك الخروج عليه، استدامة بيعته، طاعته في المعروف، هذا كله من النصح للأئمة. طبعا بعض الناس يفهم من النصيحة أنك تمشي وتكلم فقط، لا، من النصح له يعني أن يأتمنك وقد بايعته، لا تخنه، لا تخرج عليه، لا تعصيه في المعروف، هذا من النصح له. ثم قال أهل العلم أيضا لما ذكر: وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، يعني يقول لك: إياك أن تخرج عليهم. وعادة ما يكون الخروج عند وجود ظلم من الحاكم أو تعدي في تعدي الأمور، فالنفوس غالبا ما تشعر بالظلم والضيم، والدهماء تتحرك سريعا. لكن الشرع هنا نبه إلى ترك الخروج، حتى النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة وقال: تعرفون وتنكرون، يعني تجدون معروفا ومنكرا. وقالهم ستجدون بعد أثرة. الأثرة لاحظ هي أن يأخذ الحاكم له ولجماعته أو حزبه أو أهله بحسب مصالحات اليوم، ويستأثر كما يعبر في زماننا بالسلطة والثروة، يعني ما كان حقا عاما لا يعطيه جمهور الناس، إنما يخص به ناسا دون ناس من جماعته، وربما حتى في السلطة ولا المقربين إليه ونحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ستجدون بعدي أثرة. طيب ما هي التوجيهات؟ قال اصبروا. هنا أقول كلاما لطيفا يعني بهذه المناسبة، طيب بعض الناس ممن لم يقرأ الأدلة سيحاورك، يقول لك يا شيخ انتبه لهذه الأساليب، يا شيخ وقع منهم ظلم وتعدي، وجد فسوق، وجد ظلم، وقاعدة الشريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا بد من مقاومتهم ولو بالقوة. يحاورك بهذه الصورة صحيح؟ قل له أين أنت من قول النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الخروج عليهم بالسيف قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. أوقف، يعني هنالك نوع من التغيير الموجود في تغيير المنكر باليد منع منه الرسول عليه الصلاة والسلام في بعض الصور، منها الحكام ما تخرج عليه أبدا. يعني إذا كان ذلك مطلقا فهذا يقيده، وإذا كان ذاك عاما فهذا يخصصه. في هذه الحالة يقول لك لا باليد لا، اذهب إليه وانصحه، وانصحه أيضا بأسلوب أدعى للقبول، لا تهيج عليه العامة كالخطبة التي يتفوه بها بعض الناس ليجيش الناس حوله، ولكن شجاعته ليست كافية. الشجاعة أن تذهب إليه وحده تنصحه، إما أن يضرب عنقك وإما أن يقبل، لكن أمام الناس غالبا ما يفقد الإخلاص، وغالبا أن الناس يريدوا العنترية حتى يجيش الناس حوله حتى لا يصيبه مكروه، لكنه في الغالب بهذه الصورة سيجرئ الظلمة من الحكام على الناس، يعني بمعنى ستتعقد الأمور زيادة وتزداد سوءا. طيب إذن هذا جواب السؤال الأول، يقول لك إنكار المنكر باليد موجود وقد وجد الظلم والمنكر، إذن فلنغير ولا داعي إلى التهيئ والتخوف. نقول له لا لا تفعل، لوجود النهي الخاص عن هذا الفعل. قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لأن الصحابة قالوا أفلا نقاتلهم يا رسول الله؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. طيب قد يسأل سؤالا آخر بعد ما يسمع هذا الدليل، إن قبل سيقول لك طيب وماذا نفعل؟ طيب تركنا الخروج. قل له إن كنت تستطيع أن تصل إليه فتنصح فانصح، وإن لم تستطع فغيرك يقوم بذلك، لأن النصح وإنكار المنكر واجب كفائي صحيح؟ إذا وجد من يقوم به وأدعى للقبول فلا تعرض نفسك للبلاء. طيب سيسأل سؤالا آخر، طيب يا شيخ وهل هنالك شيء آخر غير النصح؟ تقول له نعم، يعني ما نطالب بحقوقنا بالأموال بالمناصب إلى آخره؟ قال ماذا نفعل؟ قلنا له قال النبي عليه الصلاة والسلام فاصبروا. يقول لك الصبر يعني شنو؟ ها قل له الصبر معناها ها أمسك اليد وانصح بالطريقة الشرعية وسل الله الذي لك وأدي الذي عليك، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال أدوا الذي عليكم وسلوا الله الذي لكم، يعني يقول لك معنى هذا حتى ما يطلب مني أعطيه وما أطلب وأنا لا يعطيني؟ قل له نعم هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام، سل الله الذي لك وأعطي الحق الذي عليك من السمع والطاعة في المعروف وترك الخروج عليه. ينشأ سؤال أخير، يقول يا شيخ طيب إلى متى هذا الصبر؟ نحن قد نفقد صبرنا. سؤال الجماعة، سؤال وارد ولا ما وارد؟ وارد. يقول إلى متى يا شيخ؟ قل له حدد النبي عليه الصلاة والسلام قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبر إلى يوم القيامة. يقول والله يا أخي هذه مشكلة، صح ولا ما صح؟ هذا الهدي النبوي يا جماعة، صحيح؟ هذا الهدي النبوي، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. يعني ما تقول إلى متى، نحن نريد الثورة والخروج إلى آخره. لا لا يا جماعة، شوفوا الآن اتعظوا بما يجري في عالمنا. خرج الناس في بعض البلاد ورأيتم وسمعتم الفتن التي لا أعلم بها إلا الله. ولذلك من المنقول عن ابن مسعود رضي الله عنه كلام غاية في الحكمة والقوة والعقل، قال ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. ما تكرهون في الجماعة يعني اجتماع كلمة الناس وأن لا يضطرب أمرهم ولا يتقاتلون إلى آخره. ما الذي نكره؟ نكره المعاصي، نكره الأثرة، نكره ونكره، صحيح؟ لكن يقول حتى مع وجود هذه خير مما تحبون في الفرقة. والمسلم يستعمل قاعدة المصالح والمفاسد. ما قاعدة المصالح والمفاسد؟ هو يريد درء مفسدة وجدت لكن تعقبها مفسدة أشد منها. ولهذا قال ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، لبسط العبارة أكثر بضرب أمثلة أو مثال. قلنا مما يكره الناس وأمر الناس مجتمع، يكرهون الظلم، يكرهون المعاصي، يكرهون كذا وكذا وكذا إلى آخره، لكن أمر الناس مجتمع. يمكنهم أن يقوموا بشيء من الدعوة إلى الله، يتمكنون من الصلاة في المساجد، صحيح ولا ما صحيح؟ يأدون حياتهم بأمان. إذن وجدت مفسدة المعاصي، وجدت مصلحة اجتماع الناس مع إمكان قيامهم بشيء من واجبات الشريعة. قال خير مما تحبون في الفرقة. طيب ما الذي يحبون في الفرقة؟ أحب زوال ذلك الظلم من هذا الحاكم بعينه مثلا، الأثر منه، أمكن إزالة الحاكم فما استأثر به زال. لكن ما الذي حصل؟ فقدان الأمن حتى لا يعجز الإنسان من الذهاب إلى الصلاة في بيوت الله، يعجز من الخروج لعمل، بل يأتيه زمان يصيب الناس أمراض وعلل وأوبئة، يأتيه زمان يموت في بيته، صحيح؟ بقاذفات وغيره. يأتيه زمان يبحث كيف يهاجر، وإذا هاجر يسأل الناس ساعدوني، مات أخي، مات أبي، ماتت أمي، أنا يتيم، أنا أعول يتامى، وأنا وأنا وأنا، يتعرض إلى ذل المسألة. ولهذا قال ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. فهذا هو العقل. وانظر إلى منهج الأنبياء في إصلاح الناس، ما كان بما يظن كثير من الناس. أصلح الناس شيئا فشيئا ينصلح لك أمر الناس. ثم أقول كلمة يا إخوة، هل العيب إن وجد عيب في حاكم معين هل العيب فيه فقط أو في غيره؟ سؤال للمصلحين، خاصة من يغض الطرف عن أخطاء الجمهور ولا ينظر إلا إلى أخطاء الحكام، هل العيب فيه؟ وهل تذكرنا قول الله جل وعلا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون؟ يعني هو جاء من وين؟ ما جاء إلا من بيننا، إذن فينا بلاء نحن أيضا. بل في كثير من الحالات قد يوجد في الناس شر أكثر، أو في بعض الناس شر أكثر من الحاكم نفسه، في ولا ما في ما؟ فلنكن منصفين. حتى يعني كان بعض الإخوة الأفاضل من الدعاة إلى الله يقول ناصحا لبعض إخواني الدعاة إلى الله: كان في واحد داعية خطبه المنبرية كلها في الحاكم وتهيج الناس، فيأتيه من هب ودب، حتى الشيوعي يحضر الخطبة مبسوط لأنه الكلام في الحاكم. يوم ما تتكلم في التوحيد يقول لك: والله الشيخ الليلة فارق الدرب. ليه؟ لأنك تكلمت فيه هو، رددت على الإلحاد، ورددت على الشيوعية، ورددت على الفسوق والعصيان، هذا الكلام يمسه هو. لذلك يقول الشيخ اليوم خطبته ما جيدة. وضح جماعة ولا لا؟ فلا نرضي الناس، إنما نسلك المسلك الإصلاحي في ذلك. لاحظ قال: والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم. كأنه بهذا يشير إلى ما قلنا قبل قليل: يا إخوة، يول علينا كيفما كنا. ولهذا نادى المصنف بأن نتوب نحن إلى الله جل وعلا، فإذا أصلحنا أنفسنا فإن الله يتولى إصلاح هذا الحاكم أو يأتي بغيره. وربما لإخلاص الناس ودينهم وصلاحهم يقذف الله جل وعلا في قلب ذلك الحاكم العطف على رعيته. إذن فلا ننسى أنفسنا ونحن نسعى إلى الإصلاح، نصلح أنفسنا ونصلح من حولنا، ويفتح الله عز وجل على الناس من عنده فتحا. لكن المسالك غير الصحيحة. حتى لو كفر حاكم في بلد ما، انتبه يا جماعة، لو كفر هل بمجرد الخروج عليه ينصلح أمر الناس؟ هل هذا هو الإصلاح حقيقي؟ يعني المسألة هي تغيير فلان ويؤتى بفلان ومن فلان الثاني؟ وهل إذا كان ينفرط الأمن هل هذا يصلح؟ ولذلك أقف معكم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في الخروج على الأئمة في حال ظلمهم وفسقهم وجورهم، قال: لا. جاء في رواية أخرى قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم الله فيه برهان. كان الشيخ العلاء بن عثيمين رحمه الله يقول في هذا الحديث 4 شروط، وهنالك شرط خامس تدل عليه قواعد الشريعة لجواز الخروج على الحاكم. قال: أن تروا، أي أن تعلموا، لا بمجرد الظنون والنقول الكاذبة ونحو ذلك، لا بد أن يكون هناك علم محقق وأن يثبت ذلك. وما الذي يقع هو الشرط الثاني، الكفر، لا مجرد الفسوق والعصيان، إلا أن تروا كفرا. ثم قال: بواحا، أي صريحا ظاهرا لا يختلف الناس فيه، هذا الشرط الثالث. قال: عندكم من الله فيه برهان، يعني لا تعمل العواطف والانفعالات النفسية والأهواء، وإنما مستند ذلك الشريعة. يعني لو جاء إنسان وقال: حبسونا وفعلوا وضربوا، هل هؤلاء مسلمون؟ أما طبعا هذا الحكم غير صحيح، واضح يا جماعة ولا لا؟ كونه حبس وكونه ضرب وفعل وفعل، هذا لا يعني كفره. الانفعالات النفسية والعواطف والأهواء لا تصلح في الحكم عليه بالكفر، إلا إذا جاء كفر صريح يستند إلى الأدلة وثبت عنه ذلك بيقين لا بظنون وأوهام. هذه 4 شروط. قال الشيخ ابن عثيمين: والشرط الخامس القدرة على الخروج عليه، يعني ما كل حالة وجد فيها الكفر معنا خلاص تخرج. لقاعدة الشريعة أنه عند العجز لا نكلف، لا نكلف عند العجز. يمكن أن يزاد على ما ذكر الشيخ من هذه 5 شروط، أذكر شرطين آخرين ذكرهما بعض أهل العلم، والشرط الثالث الذي أذكره ذكره الشيخ ضمنا في الشرط الخامس لكن أفردناه بالذكر، وهو ألا تترتب مفسدة أشد على الخروج عليه. انتبه يا جماعة، ما تترتب مفسدة أشد. يعني مثلا كفر حاكم معين فقال الناس: وجد الكفر بشروطه فليخرجوا، وعندنا جيش وعندنا سلاح، هب أنهم قالوا ذلك، لكن بعد قليل لا استتب الأمر لهم ولا لهؤلاء، بل أمكن أن يتسلط الكفار وأن تتدمر البلاد، فأي مصلحة في ذلك؟ هذا لا يصلح. والشرع ينهى عن الفساد وينهى عما ضرره أكبر كما هو ظاهر من قواعد الشريعة. الشرط هذا الشرط السادس، يمكن أن يقال هو مندرج في الخامس، لأن من تمام القدرة إمكان التغيير إلى ما هو أصلح وأنفع لا إلى ما هو أسوأ. شرط سابع ذكره بعض الفضلاء أيضا من أهل العلم، قالوا النظر الصحيح في من يتولاه، يعني المشكلة مش تغير بس، وبالتالي المرجع إلى من؟ الرجوع إلى أهل الحل والعقد، عشان ما تبقى فوضى، جماعة انتبهوا لهذه المسألة، الرجوع إلى أهل الحل والعقد حتى تكون مسألة نظامية صحيحة، لأنه إذا قام الناس هكذا وقتلوا هذا الحاكم، طيب من يتولى؟ قد يأتي من هو شر منه، وارد ولا ما وارد؟ هذه هي الشروط التي ذكرها أهل العلم، وبالتالي يا إخوة نؤكد على ما سبق، المنهج الإصلاحي لا يعتمد على القوة بهذه الصورة التي لا يراعى فيها الشرع ولا تراعى فيها قواعد الشريعة، هذا ليس صحيحا. القوة مع مراعاة مقاصد الشريعة في تقليل المفاسد وتكثير المصالح، هذا ما يتعلق بهذه الحالة التي عند وجودها فهذا هو المسلك الشرعي. أما إن لم توجد فما هو إلا الصبر، اصبروا حتى تلقوني على الحوض، قلنا صبر طويل، ها ما مفزول يقول إلى متى. طبعا واحد من الإخوة الدعاة يعني سمعته يقول كلاما حسنا، يقول جاءني يعني شخص قال أكبر مني سنا وعلاقته بالعلوم الشرعية ضعيفة، فقال الشيخ لابد من الإنكار على الحكام ولا تكونوا يعني ضعافا، وسمع من بعضهم لا تكون مرجئة مع الحكام، فذكر له الأدلة، فقال تريد الأدلة ولا تريد العاطفة؟ قال الشيخ أريد الأدلة. قال طيب الأدلة كذا، الأخ مدخله حسن، فلما فهم قال طيب وما الحل؟ قال النصح والصبر، وإذا امتنع النصح بقي الصبر. قال لا الشيخ طيب لمتين بلهجتنا السودانية، إلى متى نصبر إلى متى؟ قال إذن تريد الشريعة ولا تريد العاطفة والعقل؟ قال أريد الشريعة. قال صاحب الشريعة قال اصبروا حتى تلقون على الحوض، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال على كل حال خلاص سكتنا ماذا نقول، لكن يقول بمزاجي أنا والله ما كنت أظن المسألة تطول إلى هذه الدرجة. طيب على كل هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وأما المسألة التي تليها فنؤخرها لأننا اتفقنا على أن نتيح فرصة أكبر للأسئلة، فنؤخر مسألة الإمساك عن تكفير أهل القبلة للدرس القادم إن شاء الله، هذا وبالله التوفيق، ونفتح المجال للأسئلة. طيب أنا أحاول نعطي الفرصة أولا لمن لم يسأل أصلا ثم نأتي إلى الآخرين حتى نتيح أكبر قدر ممكن. الأخ سألت من قبل؟ إذن تفضل اسأل. ابدأ بالذي في داخل الموضوع. ما حكم من ينفي ضمة القبر ونزول عيسى عليه السلام؟ مسألتان إحداهما ظاهرة ومن السنة المتواترة، والثانية قد تخفى على بعض الناس، أعني ضمة القبر، لأن الضمة هي عامة لتقين وغيره. أما نزول عيسى عليه السلام فالأدلة متواترة دالة على نزوله في هذه الدنيا قبل قيام الساعة، ونزوله معدود في علامة الساعة الكبرى، وإنه لعلم للساعة، وإنه لعلم الساعة على هذه القراءة، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ثم يوم القيامة يكون عليهم شهيدا، هذا ما دل عليه ظاهر القرآن. وأما في السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم عدلا حكما يكسر الصليب ويقتل الخنزير، وفي رواية في البخاري قال وإمامكم منكم، يعني لما ينزل. وفي غير الصحيح التنصيص على هذا الإمام، وهو أنه محمد بن عبد الله من ولد الحسن بن علي، طبعا الشيعة يقولون من ولد الحسين، لكن الحق أنه من ولد الحسن، لعل الله جل وعلا أحب أن يكافئ الحسن بن علي لما تنازل بالإمامة والخلافة لمعاوية رضي الله عنه أن يجعل الإمامة على الهدى في آخر الزمان في ولده. وشوف إلى اليوم يعني يوجد لقب لهم يقولون الأسيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. إذن فنزول عيسى عليه السلام قطعي، والأدلة عليه متواترة من ظاهر القرآن ومن صريح السنة، والأدلة متواترة. ولذلك ذكر العلماء في عقيدتهم في علامة الساعة نزول عيسى عليه السلام نصا. والمخالف في هذا ما هم إلا من أهل الأهواء والبدع كسائر المخالفات العقدية، وعندهم شبهات لكنها واهية وليست بصحيحة ولا تعارض بها الأدلة الصريحة الدالة على ذلك، وإنما هي أوهام واتباع للمتشابه. يمكن أن أذكر شبهة واحدة من شبههم وإن كان الأخ ما طلب ذلك، لكن هم قالوا نحن علمنا بالضرورة أن النبوة قد ختمت، فكيف ينزل عيسى عليه السلام وهو نبي آخر الزمان؟ أين هذا من ختم النبوة؟ وحاولوا أن يقووا الشبهة وقالوا كونه يضع الجزية ويقتل الخنزير ويكسر الصليب فهذا شيء من التشريع، وخاصة ما يتعلق بوضع الجزية. إذا قلنا قتل الخنزير وكسر الصليب موجودا أصلا في قاعدة الشريعة، لكن وضع الجزية، الجزية مشروعة، فكيف يضعها عيسى عليه السلام؟ الجواب نقول التنصيص واضح في أنه ينزل حكما عدلا، ومما يدل على ذلك أنه عند أول نزوله وإمام المسلمين من المسلمين تقدم للصلاة ونزل عيسى عليه السلام فيحب أن يرجع فيبقيه مكانه تكريمة الله لهذه الأمة، يقول صلي بالناس، ثم يتولى عيسى عليه السلام قيادة الناس أي حكما، ويعمل بنفس هذه الشريعة ويصلي بهم نفس الصلاة التي هي في هذا الدين. وأما كونه يضع الجزية فعن هذا جوابان. الأول منهما أن الوضع لا يعني النسخ، لأن الوضع قد يكون بسبب إسلام الناس فمن تأخذ الجزية، أو بسبب كثرة المال فلا حاجة إلى أخذ الجزية. واضح يا جماعة؟ يعني إسقاط ذلك لا يعني النسخ، كما قد تسقط الحد عن بعض الناس لأمور توجب ذلك، كما ترك النبي عليه الصلاة والسلام قتل بعض أهل النفاق، وكما ترك إقامة حد السرقة في بعض الحالات كالعام الرمادة في عهد عمر رضي الله عنه. طيب الجواب الثاني، هب أنه نسخ، هب أن وضع الجزية نسخ، يبدو أنه في حركة موبايل أو شيء من ذلك، في التليفون. نعم نعم هنا في اتصال. ممكن الإخوة يضعوا الأجهزة على وضع الطيران، على وضع الطيران حتى لا يعترض الاتصال. هب أنه نسخ، لنفترض أن الوضع بمعنى النسخ، لكن من الناسخ؟ الناسخ حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي قال لنا يضع الجزية، بمعنى حدد لنا متى ينسخ الحكم، فهذا نسخ من صاحب الشريعة نفسه، وبالتالي لا يعترض بمثل هذا الاعتراض. وأما لو علم الإنسان وبين له تواتر الأدلة وأزلت الشبهة فعندئذ يكفر. انتبه يا إخوة لأنها مسألة عظيمة جدا. في البداية لا نكفره لخفاء العلم ووجود الشبهة، لو تحقق الأمران بمعنى زالت الشبهة وظهر العلم وما بقي إلا المكابرة والعناد فعندئذ يكفر. لكن حتى مع الأدلة لو عظمت عنده الشبهة فلا نكفره، لكنه يعد قطعا في أهل الأهواء والبدع حتى مع بقاء الشبهة. أما ضمة القبر فأمرها أسهل، أما لو أتبع ذلك إنكار عذاب القبر وإنكار نعيمه فيعد في أهل الأهواء البدع أيضا، يعد في أهل الأهواء والبدع. هذا هو، أنا قلت يعد في أهل البدع مو معناه ما من أهل القبلة، ومن أهل القبلة فلا نكفره، لكن يعد في أهل الأهواء البدع. نعم، السؤال الثاني معذرة. أيوة تفضل. ما عرف مصاحب الفكرة الماركسية أنه لا يمكن حواء خلق من آدم؟ طيب، وهم يقولون كذلك ها؟ بعض أصحاب الفكر الماركسي قد يقتصرون على النظرية الاقتصادية فقط، ما كلهم، بعض يدخل في الإلحاد، يعني ممن ينتسب إلى الإسلام، أنا قصدي منهم من يوافقهم على الإلحاد ومنهم من يقتصر على مسألة الاقتصاد فقط، وربما أن بعضهم دخلته شبهة أنتم أعلم بأمور دنياكم. طبعا بلا شك هذه من صور الكفر الواضحة جدا، لأنه مخالف لنص القرآن، وخلق منها زوجها ليسكن إليها. لكن بعد ذلك يا أخي لا ننسى شيئا سيأتي ذكره إن شاء الله، الإمساك عن تكفير أهل القبلة، سيأتي أن المعين إنما يكفر بتوفر الشروط انتفاء الموانع. فالمسائل التي دخلتها الشبهة وخفي فيها العلم، أو وجدنا أن الشخص ليس معاندا معارض للشريعة، فذلت أنا في تكفيره. أما إن لم تكن شبهة وكان خفاء علم فقط علمناه، فإن أصر كفر عينا. وأما إن لم يخفى العلم عليه، بحثنا وجدناه يعرف وما من شبهة أصل، وإنما هو العناد معارض للشريعة، فهذا يكفر إلا أن يكون مجنونا أو نحو ذلك. نعم، معذرة، أنا قلت سأعطي من لم يسأل ثم أعود ما سألت أصلا، ما قصدي في هذا اليوم حتى فيما مضى. ما سأل. طيب إذن تفضل. هنا نعم. سماحة الشيخ، بالنسبة لقوله، السماحة هذه لمن هو أكبر منا يا شيخنا. معذرة. أيوه. هنا القول منتشر بأن لو توفي أبي مثلا وكان عنده دين عند أحد، فأنا لو قلت أمام الناس أن دينه على ذمتي أكون قد انقطع من أبي، هل هذا القول صحيح؟ إذا رجعنا إلى حديث الرسول ينقطع يعني المطالبة بالدين عن الأب، بمعنى العذاب، ما عفي عنه الذمة بقي عندي. طيب، هو شوف، هذا ذكرني بما كنا نتكلم عنه. كان الرسول عليه الصلاة والسلام أول أمره إذا مات إنسان عليه دين سأل، هل على صاحبكم دين؟ إن قالوا نعم، وسأل هل في ماله ما يوفي به ذلك الدين؟ فإن قالوا لا، قال صلوا على صاحبكم، ما كان يصلي، لكن بعد ذلك قال أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فكان يصلي على أصحاب الديون الذين ماتوا ولم يستطيعوا القضاء، وإن تركوا مالا فلورثتهم، وإن تركوا دينا قال فعلي. ففي ذات مرة في الأمر الأول قبل تغيير هذا الحكم قال النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل صلوا على صاحبكم، لأنه ما ترك مالا يسدد به الدين، ولا كذلك التزم شخص قضاء الدين، فقال صلوا على صاحبكم. فقال أحد الصحابة يا رسول الله علي دينه، أشفق على صاحبه، كونه يحرم من أن يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يفوت هذا الخير العظيم، فحزن لذلك فقال علي دينه، فالتزم بذلك في الذمة، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على أداء الحقوق والوفاء بالوعود. فلقيه فقال أقضيت دينه؟ لقيه بعد يوم، فذكر الرجل شغله وأنه ما قضى فوصاه، ثم لقيه بعد فقال أقضيت دينه؟ قال نعم. قال الآن بردت عليه جلدته، الآن بردت عليه جلدته. ما دام أنه التزم وعهد وتعهد بذلك فهو مطلوب شرعا بالوفاء به العهد. ولكن الظاهر أنه حتى يسلم هذا الرجل من المؤاخذة فعليه أن يسارع إلى القضاء، وإلا تبقى في ذمته ويؤاخذ بذلك. قد نستثني ما دلت عليه قواعد الشريعة، من كان عليه دين وكان حريصا على الوفاء ولم يتمكن لكنه سيطالب به، إلا أن يعفو صاحب الدين. المهم من ضمن ذلك أو تعهد به فانتقل إلى ذمته، لكن هل له أن يرجع؟ هذا بحث آخر. فواجب عليه شرعا من جهة أنه عهد بذلك وتعهد والتزم ذلك ووعد، والمسلم مطالب بذلك. لكن هل له يعني أن يتراجع؟ بحث آخر، كما هو في سائر الهبات والصدقات ونحو ذلك على اختلاف أهل العلم في هذه المسألة، لكن على المسلم أن يفي بوعده والله أعلم. السؤال الثاني، ما الفرق بين الصحيح والدمويين؟ ما ظهر لي يعني نوع فرق، غاية ما في المسألة يعني أنها كتب يكتفيها، وقد يكون هذا يعني مما يشبه أو يكون قريبا من المترادفات، فأراد من الدواوين ما يدون فيه، والصحف الأوراق التي يكتب عليها وما يكتب عليه، والله أعلم. السؤال الثالث، هنا ذكر من الناس اعترضوا عليك، أعمار أهل الجنة يكونون شبابا، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أعمارهم وهم أبناء 33 عاما، أو كما قال عليه الصلاة والسلام ادخلوا شبابا، ولهذا قال إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا، يبقى مستمرا في هذه السن، يعني بعد ما يبقى شيبة مثلي ومثلك. ها نعم إن شاء الله، ونرجو الله الإخوة أصروا على نقل الأسئلة إلى غيرك، وإلا ستكون محاورا فقط. أنا أعدك إن شاء الله إذا كمل الإخوة أن أرجع إليك. ها إن شاء الله إن شاء الله. تفضل. المؤمنون في الجنة على درجات على حسب أعمالهم، حتى حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن نطلب الفردوس، وهل هم أيضا عند مسألة النظر إلى ربنا سبحانه وتعالى على حسب هذه الدرجات؟ ظاهر الأدلة الوعد للجميع، لكن بعد ذلك هل هنالك من ينظر إليه أكثر من بعض؟ كلهم يرون العموم الوعد، إنكم سترون ربكم، والخطاب لعامة أهل الإيمان. وأما هل يتمكن الإنسان من النظر أكثر من مرة؟ نجد أن العلماء يقولون من يحافظ على الصلوات، وخاصة طبعا بعد أن كان مسلما مؤمنا، وحافظ على صلاتي الفجر والعصر، قالوا فهذه أسباب خاصة للرؤية، لقول النبي عليه الصلاة والسلام بعدما ذكر أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تظلمون في رؤيته، قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. أخذ منه بعض أهل العلم أن من حافظ على الوقتين وصلاهما وفق شروطهما وأركان إلى آخره، قالوا فيتمكنون أو يمكنون من النظر إلى الله بكرة وعشية، يعني كل يوم. وهنالك نظر آخر في سوق الجنة يوم الجمعة، يوم الجمعة هنا بعضهم قال وهو خاص بالرجال دون النساء، وصنف بعضهم في ذلك مصنفا سماه إسبال الكساء على النساء، هذه رسالة للسيوطي، وهو مش يعني اختار هذا القول، وإنما يعني ذكر ما ذكر من الكلام في هذه المسألة. والصحيح أن النساء يرين الله جل وعلا لعموم الدليل، إنكم سترون ربكم، وهذا خطاب، وإن كان الأصل فيه الرجال لكن الأصل دخول النساء في مثل هذه المخاطبات ما لم يأتي دليل يخرجهن. وأما أن المرأة ليست من أهل الجمعة وبالتالي يمكن أهل الجمعة، فأقول والله أعلم سياق الخبر يفيد نظر النساء إلى الله جل وعلا، لأن الرجال وقد تركوا النساء في الخيام وفي القصور والبيوت وذهبوا فتهب عليهم رياح في الجنة ويجدون من المسك وتزداد وجوههم بهاء ونضرة فيرون الله جل وعلا ويزدادون فيرجعون إلى أهلهم، فتقول النساء لقد ازددتم بعدنا بهاء وجمالا ونضرة. إلى هنا ظاهره أن الرجال قد رأوا طبعا لوجود هذه النضرة وهذا البهاء في الوجوه. ثم يقول الرجال للنساء نفس الكلام لقد ازددتن بعدنا بهاء وجمالا نضرة. قالوا إذن هذا يفيد أنه حصلت لهن رؤية لله جل وعلا، ولا يمتنع أن يرين الله وهن في الغرفات. هل هو ممتنع؟ لا. إذن نقول والله أعلم قد تتفاوت الرؤية لكن كلهم يرون، بمعنى أن من الناس ناسا يتمكنون من النظر إليه بكرة وعشية وينضم إلى ذلك يوم الجمعة، ومن الناس من تقل عدد مراته. ثم أقول هو غيب والله أعلم، لكن ليس في الأدلة ما يفيد أن بعض أهل الإيمان لا يرونه، بل بالعكس المحجوبون فقط الكفار. أما أن يمكن إنسان من النظر أكثر من مرة يعني في اليوم ونحو ذلك فهذا الأدلة يعني ظاهر الأدلة تدل عليه والله أعلم. كان في أخ عنده سؤال، الأخ الورث ثم الأخ اللي قدامه. فضيلة نعم. الشيخ سؤالي هل الجنة التي سكنها آدم عليه السلام ودخل فيها إبليس هي الجنة جنة الله يوم القيامة؟ هذه أشرت إليها أظن أمس مش كذا؟ أول يوم. طيب أقولنا هنالك خلاف حكاه ابن القيم في حال الأرواح، ولم يشر إلى أن أحد القولين هو قول أهل أهواء البدع، وابن تيمية أشار إلى أن المخالف في المسألة هم أهل الأهواء البدع، يعني أهل السنة يقولون هي الجنة التي أهبط الله عز وجل منها نبيه آدم عليه السلام، خاصة مع ما ذكر إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى إلى آخره. هذه أوصاف لمن كان في الجنة، لا يظمأ ولا يضحى ولا، هذه كلها تفيد أنها هي الجنة التي إذا دخلها الإنسان يوم القيامة وجد فيها هذه المعاني. وأيضا الإهباط منها يفيد أنها في السماء بحسب الظاهر، وإن كان هذا الاستدلال قد ينازع بعضهم فيقول لا قد تكون في مكان مرتفع، لكن أقول اتفاق أهل السنة من جهة وظاهر الأدلة يفيد أنها الجنة التي أهبط منها آدم عليه السلام. نعم الأخ. نعم في بعض الناس يدخلون النار بغير حساب، يدخلون النار بغير حساب، ما صفتهم؟ طيب هو تقدم أن بعض الناس يقولون الكفار لا يحاسبون، وربما جاء أنهم لا يسألون، وربما جاء أنه لا يزال لهم عمل. إذا كان المقصود أنهم كفار وجدوا في الدنيا وانطبقت عليهم الأحكام، أما المساءلة فظاهر القرآن أنهم يعني يسألون، وقفوهم هم مسؤولون، ما لكم لا تناصرون. وأما أنهم لا يكلمون فهذا قد يكون في بعض المواقف دون بعض، لأن الآخرة مواقف، فقد يعرض الله عز وجل عنهم أو لا يكلمهم. وإن كان أهل العلم قالوا عدم التكليم يرجع إلى أحد معنيين، إما أنه لا يكلمهم أصلا في بعض المواقف دون بعض يعني لا يوجد كلام معهم، وهذا فيه طبعا من يعني التحقير والإهانة والتهديد والتخويف، كانوا لا يكلمهم. وقد يكون بمعنى لا يكلمهم كلامه لأهل الإيمان، كلام أهل الإيمان فيه الرحمة وفيه الستر ونحو ذلك، لكن كلامه أهل الكفر لا. فنفي الكلام هنا ليس نفيا لأصله، وإنما هو نفي لكلام معه الرحمة والمغفرة والستر والعفو، والله أعلم. والوزن سبق الكلام عنه يعني فيما مضى. نعم. نعم. مسألة طاعة ولاة الأمور، هل ذكر النواب والوزراء بمأساتهم، هل هذا يعتبر خلوف ولاة الأمور؟ شوف اللفظ ولي الأمر والحاكم يشمل يعني رأس الدولة أصالة واضح، ويشمل كذلك من ولاه الحاكم وأنابه في بعض الأمور. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. يعني أمراء الجند الجيش يعني مثلا، وهكذا ما أحدث من أزمنة قديمة، الوزارات وزير كذا وزير كذا، ومن أناط بهم يعني الحاكم مسؤوليات، كأن يقال مثلا مدير الشرطة، رئيس هيئة الأركان، وزير الدفاع مثلا، القضاة ونحوهم داخلون في في في ولاة الأمر، فيطاعون في المعروف ولا تعصيهم. فهذا الظاهر لنا من مسألة ولاة الأمر. وهنا الحقيقة مسألة قد تثار يعني في غير هذا المجلس، أن بعض الناس يقول الواجب أن يكون إمام واحد في كل الأقطار على المسلمين مش أئمة، وما دام أنه لم يوجد هذا الإمام فلا طاعة، هكذا قال بعضهم. والحقيقة يعني يرد على هذا الكلام بأن هذا الشخص لم يراعي يعني ألفاظ الشريعة جيدا، ولم يراعي أيضا يعني مقاصد الشريعة. أما الألفاظ فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: وإن تأمر، وفي لفظ وإن أمر، يعني كأنه يشير إلى وجود الغلبة واستلام الحكم بالقوة. وقد يوجد هذا في يعني كثير من الأرض، بل وقد وجد حتى في أزمنة قديمة. يا إخوة، الأمة الإسلامية كونه بقي فيها خليفة واحدا من كل العصور إلى زماننا، لا، بل في زمان الأئمة قد وجدت أكثر من خلافة، وهي كالآتي على نوعين: إما خلافة حصلت بالغلبة والقوة، وإما تفرق في الأقطار. فتجد مثلا الدولة العباسية في المشرق، وتجد الأموية في المغرب في الأندلس، صحيح؟ هذا وجد. هل وجدنا من أئمتنا وعلمائنا القول بأنه لا اعتبار لهذه الإمامة هنا وهناك؟ لا، ما قالوا ذلك. فلاحظ أنه قد يكون بالقوة مع النزاع تنفصل بعض الأراضي فيحكمها حاكم مسلم فيطاع، وتلزم البيعة من يليه، مش كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. يعني من كان في بلد فيه إمام مسلم يلزمه طاعته، لكن في نفس اللحظة يراعي مقاصد شريعة، لا يهيج على حاكم بلد آخر أهله، ولا حيضيع مقاصد الشريعة. أما مسألة أن الشخص لم يراعي مقاصد الشريعة، فيا إخوة، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا بويع الخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، هذا مقصوده إذا كان أمر المسلمين جميعا، وكان أمرهم جميعا، وكانوا على كلمة سواء واحدة، فوجود الخليفة الآخر المنازع ما هو إلا فقدان الأمر والسيطرة على الأمور وإراقة الدماء. فمنع من ذلك لحفظ البيضة وحفظ الدماء واستتباب الأمن. طيب، لو حصل شيء آخر، إما بأن يأتي حاكم يقيل ذلك بالقوة ويصير له الأمر وينعقد له الأمر، فعندئذ قال: وإن أمر وإن تأمر، يعني اصبر خلص، يعني هو قد يكون بدأ خطأ لكن استتب الأمر له، وصار أمر الناس جميعا. ففي هذه الحالة لا تفاقم الأمور، تقول لابد من الخروج عليه، هذه سلسلة ما تنتهي. أو إذا وجد خلفاء في أقطار متعددة وأئمة في أقطار متعددة، لو ذهبت تجمعهم على إمام واحد أرقت دماء كثيرة. يا أخي الآن الناس في بلد واحد، دارين غير واحد ما قدر، دار تلم الناس كلها الآن على إمام واحد، لاحظت ولا لا؟ يعني تجمع المسلمين من شرق الأرض ومغاربها على خليفة واحد، وين هذا الآن؟ هل هذا يتحقق؟ أنا أقول لك حاول الناس في قطر واحد أن يغيروا فأفسد. طيب إذا جعلت الدول كلها يقاتل بعضها بعضا بعضها بعضا، ما العاقبة؟ فلنفهم إذن مقاصد الشريعة والله أعلم. طيب شو واحد كان رفع يده من هنا، ما الذي لم نعم تفضل. طيب أنا في مسألة الجنة والنار، إذا لم أفهم خطأ سمعت القول بأن الإنسان باختياره يعمل بعمل أهل الجنة أو بعمل أهل النار، إذا كان الضمير هكذا كيف يكون ذلك؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أن المرء يكتب في بطن أمه بأربع جنات ومنها شقي أو سعيد، كيف يكون؟ طيب وهل كتب أنه كتب بأنه يدخل الجنة أو النار بلا سبب؟ أنا رددت لك السؤال، إذن خلاص. وفي الحديث يعني بمعنى انظر إلى مجموع الأدلة، أما قال إنما هي أعمالكم وفيكم إياها، أعمالكم في الحديث القدسي. إذن لاحظ نسبة العمل إلى الشخص من إيمان أو كفر، وبالتالي نقول فعل ذلك باختياره. ونحن ذكرنا قاعدة الشريعة، لو كان الإنسان يعمل بلا اختيار منه وبلا قدرة نقول هذا مخالف مقاصد الشريعة. أولا من جهة أن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فالذي لا يختار ولا يريد ولا يقدر هذا كلف بما لا يطيق. من جهة ثانية قلنا أسقط التبعة على المكره، والمكره إما فاقد للإرادة أو فاقد الإرادة مع القدرة بحسب درجات الإكراه. فمثلا شخص حمل عليه السلاح وقيل له أكفر وإلا قتلتك، والرجل ينفذ ما هدد ويمكنه أن يقيم القتل عليه، وهذا لا يمكنه الدفع ولا يجد من يدفع عنه، رخص له في كلمة الكفر، صحيح؟ رخص له. طيب لو كان الشخص لا يفعل باختياره أصلا فينبغي أن يتساوى المكره مع غيره، صحيح؟ لكنه استثنى المكره لفقدان الإرادة، مع أنه عنده قدرة يمكن أن يتصرف لكن قد يقتل وقد لا يقتل. أما الأخرى التي لا قدرة له فيها ولا اختيار، كأن يجعل هو نفسه آلة، مثلا شخص يأتي إلى شخص ويقيده ويربط يديه ورجليه ولا حراك له ولا يستطيع أن يتصرف، فيأخذه يضرب به إنسانا حتى يقتله، فصار بمنزلة الآلة، صحيح؟ هذا فاقد القدرة وفاقد الإرادة معا في هذه الحالة. إذن نقول الشرع فرق بين المكره وغيره، كما فرق بين المخطئ الذي يريد شيئا فيقع منه شيء آخر خطأ لا يقصده، كالذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قال النبي عليه الصلاة والسلام أخطأ من شدة الفرح. إذن فرق الشرع بين المخطئ المريد لشيء ما وبين القاصد، فرق بين المخطئ وبين القاصد، كما فرق بين المختار والمكره، كما فرق بين المجنون وغيره، كما فرق بين الصغير وغيره، كما فرق بين العالم وغيره. وإذا قلنا لا يفعل وفق اختياره فلا يكون هناك تفريق أصلا، لأن المكره غير مختار وغيره تقول غير مختار، إذن لا فرق بينهما، لكن وجدنا الشريعة فرقت والله أعلم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. الرجلان اللذان يعذبان في قبرهما، فهل هل يجوز كمسلمين أو بعض من المسلمين يضعون الجريلة إلى مات الإنسان؟ يضعون ماذا؟ جريد النخل أو أي شجر. والسؤال الثاني، الذين يقرؤون القرآن على الأمهات لأنهم يستدلون على حديث الرسول قالوا اقرأوا على ما تقرأ سورة ياسين. طيب، بالنسبة للسؤال الأول، هل يمكن أن نضع جريد النخل على الميت حتى يخفف عنه عذاب القبر كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ أقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل، نعم، لكن هل مجرد جريد النخل كان سببا لرفع العذاب؟ أو كان بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ووضع الجريد جريد النخل علامة لتوقيت مدة العذاب؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم يبسا، فجعل ذلك توقيتا، جعل ذلك توقيتا. حتى لو قلنا لأمر آخر غير مسألة التوقيت فقط، لا تنسى شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، لا تنسى اطلاع النبي عليه الصلاة والسلام بالوحي على حالهما. فهل نحن على اطلاع بما يجري في القبور؟ إذا قال نضع من باب الاحتياط، طيب إذا كان أبوين أليس في ذلك إساءة ظن بهما وعقوق؟ أيضا لا تنسى ما سبق، هل مجرد جريد النخل يخفف العذاب؟ لو كان كذلك هل فعل الأصحاب ذلك؟ أعني أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكونهم لا يفعلون ذلك أو ما فعلوا ذلك دلالة على اختصاص ذلك بالرسول عليه الصلاة والسلام ولا نتجاوز، فما نفعل. طيب، سؤاله الثاني يقول هل نقرأ أو يجوز إهداء ثواب قراءة القرآن على الميت استدلالا بحديث اقرأوا على موتاكم ياسين أو اقرأوا ياسين على موتاكم؟ أولا هذا الحديث فيه ضعف في إسناده، فيه أبو عثمان النهدي وكذلك أبوه ضعيفان فلا يحتج به. لو صح حمله بعض العلماء على أنه يقصد من الموتى أي من هو في علامات الموت والاحتضار، علامة الموت والاحتضار. أما إهداء ثواب القرآن فمسألة مختلف فيها بين أهل العلم، بمعنى أن الإنسان يقرأ ووضع لذلك بعض أهل العلم شروطا، فبعضهم يقول ينوي ابتداء بنيته أن تكون القراءة لذلك الميت ابتداء، يعني مش يقرأ ثم يهدي، وخاصة مع استدلال بالحديث إنما الأعمال بالنيات. شرطوا شرطا ثانيا فقالوا أن يقرأ بدون أجر مالي، لأنه لو أقرأ وأخذ مالا فماذا بقي من الأجر حتى يذهب إلى المهدى إليه. شرط بعضهم شرطا ثالثا وهو أن لا يكون ذلك مقترنا مع بدعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فاقتران ذلك بمثل يوم الثالث أو على رأس الأربعين أو على رأس الحول من البدع باتفاق أهل العلم، فاقتران ذلك بذلك يفسد العمل. وبعض أهل العلم شرط في إهداء الثواب عموما النص على المسألة، وأن لا يكون العمل عبادة بدنية محضة، يعني إما أن يكون فيها الجانب المال أو مع جانب العمل البدني شيء من المال كالحج مثلا والاعتمار، يجتمع فيها الأمران لما فيهما من الزاد ومن القوة البدنية والصحة. ولذلك قالوا الصلاة لا يمكن إهداؤها لكونها عبادة بدنية محضة، قالوا قراءة القرآن من هذا القبيل، وهذا قول من منع من إهداء قراءة القرآن أصلا، ومن أجازها فقد ذكرت لك الشروط. وعلى كل إذن ما يفعله بعض الناس من قراءة القرآن عند الدفن فهذا لا صحة له، والحديث لا يدل عليه، ولو دل فهو ضعيف، ولو دل وهو صحيح فإنما دل على قراءة ذلك عند احتضاره لعله ينفعه. ولهذا قالوا ينبغي ألا يحضر الموتى من استصحب معه يعني منكرات كالآلات الموسيقية، وأنا في ظني منه هذه النغمات الموجودة على الجوالات، سام محتضر وهذا مشغل نغمة موسيقية، يتصل الشخص والميت يسمع الأغاني وهو بحاجة لأن يختم له بكلمة التوحيد، بحاجة إلى ذلك أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا أيضا يشهدها للخير لأهل الفسوق ونحوهم إلى غير ذلك مما ذكر أهل العلم. إذن اقتران البدع مع العمل المشروع لا يقبل، وأما نفس إهداء ثواب القراءة فمحل اختلاف، ومن أجاز فبتلك الشروط التي أشرنا إليها، ونفسي تميل إلى الاقتصار على ما جاءت به الأدلة كقول النبي عليه الصلاة والسلام من مات عليه صيام صام عنه وليه، هذا في الصوم، وقال حج عن نفسك ثم عن أبيك، هذا في الحج والاعتمار. وأما باب الصدقات وقضاء الديون والدعاء فأدلته أيضا ظاهرة وهي تدخل في هذا الباب، فيدعو الإنسان للميت ويستغفر له، يصلي عليه صلاة الجنازة، قد يخرج عنه صدقة، وإن قيدها بعضهم قال أيضا يقوم بذلك وليه، وفرقوا بين إسقاط الدين وبين الالتزام سداد الديون وبين مجرد الصدقة، فقالوا نعم له إن لم يكن قريبا أن يسقط دينه إن كان هو المطالب، أو أن يتولى ويضمن السداد هو. وأما الصدقة ابتداء يعني ما فيها قضاء ديون، فبعض الناس من قرأت لهم يقول لا حتى هذه لا تصلح، وعندي والله أعلم أن الباب كله يعني جائز، ما كان من باب يعني الصدقات ونحو ذلك، وما كان من باب النفقات والحقوق والأموال ونحو الله أعلم، وما عدا ذلك الأولى تركه. لكن لا تنسى ما أشرنا إليه سابقا من ترك البدع التي يفعلها بعض الناس في بعض الأعمال، لا بد من تركها. أنا كان وعدت بعض الإخوة، تفضل. ما انتهيت؟ أيوة بقيت عندنا 10 دقائق فلنستعجل. أيوة فسجد الملائكة إلى إبليس كلهم تفسرها لك آية الكهف إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، هذا الإجمال موجود هنا يفسره لك ذلك الموضع المبين، فليس إبليس من الملائكة لأن آية الكهف مبينة قال كان من الجن ففسق عن أمر ربه. نعم أعود لبعض من قلت لهم تأخروا قليلا وإن شاء الله نحاول، بس رجاء سؤال واحد. كان عندنا أستاذ يعني في الجامعة في المدينة إذا رفع أحدنا شماله يقول يمنى يديك ارفع يمينك، صاحبي فهم المقصود. طيب سأبدأ باليمين وأنتقل للإخوة، بس على أن يسأل كل واحد سؤالا واحدا، يسأل. نعم. سؤالي ذكر سماحتكم في بداية أيضا سماحتكم لو قلتم لي يا شيخ هذه زيادة حتى فضل عن لفظ السماحة، هذه كثيرة يا مشايخ، معذرة خلينا أتداخل لأنه كرر جماعة بعض مشايخنا الأكابر كالشيخ ابن عثيمين، واحد قال له سماحة الشيخ قال لا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، إذا كان الشيخ يقول لا تقول لي سماحة الشيخ فكيف نحن يا جماعة، هذه حقيقة يعني يكفي يا شيخ ونحو ذلك، وحتى هذه أقول كثيرة لكن مشى عليها العرف على كل حال. نعم تفضل. أنا ذكرت ذلك لأني عندما كنا نبدأ الدورة التقيت بالشيخ الدكتور عبد الحكيم وأوصاني فيه وقال تعلمت معه وكنت حريصا في حضور الدروس مع الشيخ في الحرم، قال احرص على أن تستفيد من الشيخ وقال لي كذا. فأنا الشيخ عبد الحكيم جزاه الله خيرا، نعم هو زميل دراسة، و كان يعني يحضر معنا دروس المسجد النبوي، ومن أبرز المشايخ الذين حضر لهم الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد والشيخ محمد أمان بن علي الجامي رحمه الله، توفي يعني درسنا عليه شرح العقيدة الطحاوية، ويعني كان أخونا الشيخ عبد الحكيم يعني قويا في السنة، يدعو إلى يعني التوحيد وينهى عن الشرك، يعني هذا ما عهدته فيه، وحتى كنت يعني أخاف عليه شيء من التشدد أحيانا، هذه ما قلتها يعني لله، يعني كان قويا شديدا، لكن أحيانا معامل السن قد يخفف قليلا يعني في التشدد، لكن أحسبه إن شاء الله يعني يدعو إلى توحيد الله وينهى عن الشرك ويمنع البدع إلى آخره. فهو زميل دراسة نعم، لكن قد يكون أسن مني أو نكون سواء في السن. نعم، هو جاءني هنا وسلم علي في أول يوم في الدورة، وزرته أيضا أمس، وطلب مني إلقاء كلمة في إذاعة إقرأ، وتناولت فيها تفسير سورة العصر لنبين للناس أمر التوحيد من خلال الإيمان بالله، ونبهنا على العمل الصالح، ونبهنا على التواصي بالحق أمرا بالمعروف عن المنكر، ونبهنا على التواصي بالصبر مما فيه السورة. هذا كان سؤالك ولا تتمهيد؟ ما سألت إلى الآن؟ طيب، سؤالي أنكم ذكرتم أن بعض أهل العلم ذكروا باب المسح على الخفين من ضمن يعني كتاب من ضمن العقيدة، يعني أدخلوها في العقيدة، أدخلوه في العقيدة أو في كتب العقيدة. نعم، في كتب العقيدة. نعم، وأدخلوه يبين للناس عظم بدعة من بدعة أهل التشيع. فسؤالي هنا، قلتم يبين عظم بدعة أهل التشيع، وهناك بعض الناس يقولون أن الشيعة هم كفار، والذي كفره الإمام مالك عندما سئل عن الشيعة فقال هم كفار لقوله تعالى ليغيظ بهم الكفار. طيب، الشيعة فرق أولا، يعني أقول تمهيدا في جواب السؤال، الشيعة فرق، ثم حتى فرقة الإمامية الاثنى عشرية، الشيعة اليوم الظاهرة الآن وتسبب مشكلات يعني في العالم الإسلامي خطرة جدا، كثير من الناس تنبه لها الآن، لكن كان في يوم من الأيام كثير من الناس ما تنبه. وأنا الحقيقة سمعت أيضا بشريات عندكم هنا كما عندنا في السودان، يعني إيقاف التشيع رسميا من قبل مسؤولين في الدولة، فيشكرون على ذلك ويؤيدون على ذلك، كما حصل عندنا في السودان إيقاف المراكز الشيعية، وهذا خير كبير. شوف، وجود الشيعي معناه انفلات الأمن، انتبهوا، يعني حتى هذا من بعض الجوانب، وفوق ذلك تخريب عقائد الناس وإلقاء العداوة والدسائس والمكر ونحو ذلك، يعني موالاة الشيعة للكفار ظاهرة في القديم وفي الحديث، وكونهم يعني حربا على أهل السنة، يا أخي يكفيك أن عندهم أن كل من لم يقر بتقديم علي على الثلاثة في الخلافة فهو كافر. وأما مسألة تكفيرهم التي سألت عنها فأقول الآتي، الإمامية الاثني عشرية فيهم من يقول بالبداء على الله على المعنى القبيح، ومن يقول بتحريف القرآن ونحو ذلك من الأمور المكفرة، إن وصل إلى هذا الحد فخارج عن الملة، لكن فيهم ولو هو منتسب للإمامية الاثني عشرية من لا يقول بتحريف القرآن، واليوم إذا سألت الشيعي عن البداء على الله سيفسره تفسيرا لا تستطيع أن تحكم عليه بالكفر بسبب هذا التأويل، يقول لك البداء على الله لا يعني عنده أن الله يظهر له علم كان خافيا، وإنما يظهر لنا ما كان خافيا علينا، يتأوله، وبالتالي لا تستطيع أن تكفره. شوف الذهبي ذكر في سير الأعلام عن الشريف الرضي والمرتضى، وذكر أنهما من أهل البيت، وذكر أنهما من الإمامية، وذكر أنهما ممن ينكر القول بتحريف القرآن. أزيدك، وربما فيهم من لا معرفة له أصلا بهذا المذهب، أحيانا تجد شخصا ينتسب إلى طائفة لا يعرف أصولها بحسب النشأة والعاطفة ينتمي إليهم، وإذا سألته يقول لك معاذ الله أنا لا أقول بتحريف القرآن وأنا لا أقول بالبداء على الله، ما يعرف يعني عنده. ولذلك أمثال هؤلاء لا يستطيع أن تكفرهم. ولهذا نقول كما قال ابن تيمية في منهاج السنة: وفيهم من هو مسلم ظاهرا وباطنا. لكن يا أخي هذا الكلام في يعني مجموعهم ونحو ذلك، لكن من وجد منهم يعني من يقول بتحريف القرآن ونحو ذلك لا، والقول بالبداء على الله بالبداء على الله على المعنى الأقبح هذا يمكن يعد مسلما. ولكن في النهاية مع هذا التفصيل لا يمكن أن نقلل من خطر الرافضة والشيعة، لا بد من الرد عليهم، ولا بد من حماية أهل السنة بالمصطلح العام من هذه السوسة ومن هذا الخطر الداهم على هذه الأمة. نعم تفضل. يعني يخطب شخص ويصلي شخص آخر، وأنا أتساءل هل من شروط صحة الجمعة أن يكون الذي يخطب ويصلي واحدا؟ هل هذا من شروط الصحة؟ بالطبع لا، لكن بلا شك الأحسن من خطب يصلي. لكن كما قال أهل العلم الإمام بعين الحاكم إذا كان متمكن من الخطبة فهو أولى بالصلاة، يخطب ويصلي، وإذا أحب أن يخطب غيره ويصلي هو فالصلاة صحيحة لا سعى نبطلها. بل حتى لو لم يفعل هذا الحاكم، لو صلى شخص خطب شخص وخطب وصلى غيره هل نبطل هذه الصلاة؟ وهل عندنا دليل يفيد بطلان هذه الصلاة؟ إذن يبدو أنه إن شاء الله الصلاة صحيحة وما في إشكال. وخير لكم أن يصلي يعني أئمتكم ويقيمون فيكم الصلاة، هذا طيب أقول، ويفيد يعني حرص يعني ولاة الأمر على الخير وعلى إقامة الصلاة والدعوة إلى الصلاة ونحو ذلك. الأخ في الورث ثم يأتي للأمام. نعم نعم. التحليق والله هذا مما يعني نهي عنه، وأن تتخذ حلق يعني قبيل الجمعة هذا مما جاء النهي عنه، ولو ترك أحسن. أنا ما أدري هل عندكم شيء من ذلك ولا لا؟ من السنة التنظيف قبل الصلاة. التنظيف؟ لا حلقة قبل الجمعة. قالوا تنظيف. لا يبقى قبل الجمعة يعني يجعلون حلقا قبيل الجمعة، هذا الذي يظهر لي أنه جاء النهي عنه. لكن يا إخوة نستثني حالة، عفوا في بعض البلاد لا يتمكن الناس من فهم اللغة العربية. أنا عندي والله أعلم إذا خطب الإمام باللغة العربية وجد مترجم يترجم فلا بأس ليفهم الناس، هذا فيما يظهر لي، لأن المقصود أن يفهم الناس الوعظ والكلام، فلو وجدت الترجمة لا بأس بها. لكن اتخاذ الحلق قبيل الجمعة بحيث يتحلق الناس فهذا لا أعرف له أصلا، إنما كان الصحابة إذا دخلوا يوم الجمعة صلوا حتى يصعد الإمام المنبر، ومن الناس من كان يصلي تحية المسجد ثم يذكر الله بما تيسر، يقرأ قرآنا بنفسه يذكر الله إلى أن يصعد الإمام المنبر فيتوقفون عن الصلاة، لكن كان أكثرهم يقف ويصلي والله أعلم. نعم فضيلة الشيخ قال الله أمركم وأحسن عملكم وبارك بسانكم. عندي سؤال له ثلاثة أطراف. السؤال الأول: هل هناك من ينفع من فتنة القبر من هذه الأمة ومن غيرها من الأمم؟ الطرف الثاني أو الفقرة الثانية من السؤال: مقدار يوم القيامة 50,000 سنة، هل هذه المقدار كلها في العرض والمحاسبة أم هناك وقفات أخرى يعني تستغرق أزمنة من هذه المدة؟ وأخيرا يعني تطرقتم إلى مسألة كروية الأرض، يعني فأنا لا أعتقد كرويتها وأن الناس يسكنون فيها على من جميع جوانبها، وإنما يسكنون الجانب الأعلى منها. هذا ما أعتقده، لا أدري ماذا تقولون في هذا. طيب خلينا نبدأ بهذا الأخير وأرجو لا أنسى الأول إن شاء الله، الكلام قد ينسي بعضه بعضا. أما كونك لا تعتقد كروية الأرض فلك أن تختار ما شئت، لا نحجر. وهم يقولون الحقيقة شكلها بيضاوي، يعني ليست كالكرة تماما وإنما شكل بيضاوي، وأنا أوافق على ما تفضلت به من السكنة في الجهة الأعلى، لأنه حسب الصور لو نظرت في بعض الصور الملتقطة من أماكن عالية يعني في جزء واسع جدا كله مياه، بل أكاد أقول لك كل هذا الجزء مياه. لكن مع كرويتها فهي متدرجة تدرجا بطيئا لعظمها واتساعها. ومما يبين هذه الحقيقة، طبعا هي مسائل على كل حال فلكية، فنقول هي مسطحة نعم كما هو ظاهر القرآن، ولكن مع ذلك دحاها، وهي قارة بمعنى لا تميد، وإن كان هذا لا يمنع حركتها، وإن كان هذه أيضا محل خلاف بين بعض الناس. وكونها كروية متدرجة تدرجا بطيئا لا يتنافيان. وإذا أردت البينة أصعد إلى أعلى وانظر إلى الأرض، اركب الطائرات. وكان بعض يعني مشايخنا يقول الآتي مما يبين أنها كروية، قال انظر إلى عمود كهربائي أمامك وانظر إلى البعيد ماذا ترى؟ صحيح؟ ترى البعيد نازلا، صحيح ولا ما صحيح؟ يقول فهذا يبين التدرج البطيء، يعني خاصة في المسافات الشاسعة، ونحو ذلك مما أقام من أدلة. لكن بعضهم بهذه المناسبة، يعني بمناسبة حركة الأرض، واحد من المشايخ سمعته، طبعا أنا أتبنى القول بأنها بيضاوية كونهم يسكنون في سطحها الأعلى فهذا صحيح، لا أختلف معك في هذه، لكن كونها غير كروية قد نختلف أنا وأنت في هذا، والأمر واسع إن شاء الله، ما محل نزاع كبير. زدت من عندي أن بعض الناس يقول لا تتحرك أصلا الأرض، وإنما الحركة للشمس. ومن عجيب السلالة لبعض مشايخنا، سمعت واحد من المشايخ لا أسميه في درس، وكنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بما يدل على أنها ليست متحركة، يقول انظر إلى حركة الطائرات، يعني مثلا طائرة تحركت من المشرق إلى المغرب وهي صعدت فوق الأرض، يقول لو كانت الأرض مثلا تتحرك، أو قل مثلا عفوا من الشمال إلى الجنوب، من الشمال إلى الجنوب، طيب تحركت من شمال الكرة الأرضية إلى جنوبها، يقول لو كانت الأرض متحركة وفي نفس الاتجاه كان ينبغي أن تصل أسرع، وإذا كان في اتجاه مضاد كان ينبغي أن تصل في وقت أطول. وحقي استدلال عقلي مزعج ولا ما كذا؟ ويقول مما يدل على أنها لا تتحرك، قال ارمي حجرا من مكان مرتفع وتريد اسقاطه في نقطه محدده، لو كان الارض تتحرك لما وقع في نفس النقطه، كان ينبغي ان يقع في موضع اخر. صحيح؟ على كل معلش هذا بحث اخر، لا لا لا يؤثر عليك كثير. ما سؤالك الاول؟ عفوا فعلا نسيته. مساله فتنه القبر، فتنه القبر، النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من مات في سبيل الله يأمن الفتان، وأن من مات يوم الجمعة وليلة الجمعة أمن الفتان أيضا. بعضهم حمله على أنه لا يعذب، يعني بل هذا يمكن تفسير عامة من تكلم في الخبر ولا يتكلم عن السؤال، لا يتكلم عن السؤال، وإنما فيه أمانه من العذاب وأنه لا يعذب. ولو قلنا إن المقصود الفتنة السؤال فيمكن أن يقال إنه لا يعنف ونحو ذلك، يسأل ويوفق للإجابة يعني أحسن من غيره، والله أعلم. لكن عامة مفسر يقول أن يأمن عذاب القبر. وهل هي خاصة لهذه الأمة كما غيرها؟ نفس السؤال، هذا مما اختلفوا فيه، وبعضهم أخذ من حديث النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه الأمة تبتلى في قبورها، إن هذه الأمة، قالوا فقد يفيد أن غيرها لا تبتلى، لكن الحقيقة الاستدلال بهذا صعب، لأنه غاية ما فيه الإخبار أن هذه الأمة تبتلى، وليس فيه نفي أن الأمم السابقة ما كانت تبتلى، لكن كونه في عذاب، نقصد بالابتلاء هنا السؤال، وأما العذاب فظاهر جدا أنه موجود في الأمم السابقة كما قرأنا، ويوم تقوم الساعة أدخله النار يعرضون عليها غدوا وعشية، والله أعلم. كان بقي بعض الناس هنا، واحد كان رافع يده. يوم القيامة انتهى الزمن، انتهى الوقت، لكن لا الواحد لهذا الشخص، أنا قلت سؤال واحد لهذا الأخ. نعم، أنا سؤالي في المظاهرات السلمية كما يسمى، مثلا الآن لا نعمل مظاهرات للولي الولي الأمر، لكن نعمل مظاهرة لنصرة مثلا إخواننا في فلسطين أو في مكان ما، يعني السؤال صحيح، هي قد يقال ابتداء ليست كالمظاهرات ضد الحاكم ونحو ذلك، بمعنى يريد أن يقول يتيح لنا الحاكم أن نعبر عن سخطنا وعدم رضائنا لما يفعل مثلا اليهود في فلسطين، فنقوم يقول بمظاهرات ومسيرات تضامنا مع إخواننا الفلسطينيين. السؤال، هل هذه المسيرات كانت معهودة عند من سبق مع إمكان القيام بها؟ السؤال الثاني، ما جدوى هذه المظاهرات والمسيرات؟ هل عملت نتاية في إسرائيل أم ماذا؟ ثالثا، لعلها فوتت علينا باب خير آخر، وهو إذا وجدت القدرة والإمكان أن يقوم الناس بما هو أشد من ذلك، وأن يسعوا إلى إصلاح أنفسهم ليقاتلوا اليهود حقيقة وجهادا في سبيل الله. طبعا نتكلم هذا مع الإمكان والقدرة، فكأن الناس قنعوا بالمسيرات وخدروا ورضوا بهذه الدنيا. ثم رابعا، سؤال أخير، هل نأمن أن يأتي بعض الاستغلاليين فيفسد، ممن يريد السرقة وتصفية الحسابات مع بعض الناس؟ هل وارد ولا ما وارد؟ بمعنى أن المسيرات نخشى أن توجه توجيها يضر، ولكن على كل حال بلا شك هي أخف من التي فيها الافتئات على الحاكم والخروج عليه، لكن الذي أراه أن فيها تشبها بالكفرة في مسيراتهم، وهي مع ذلك عديمة الجدوى، هذا الأصل فيها، وقد توجه فتضر، ومن أضرارها في نظري يعني قناعة الناس بذلك وركونهم وأنهم في عافية ولا يسعون إلى إصلاح أنفسهم. واحد من الإخوة الدعاة يعني في بعض البلاد أحيانا عنده يعني تنبيهات، وإن كان فيها نوع سخرية خفيفة. عندنا في السودان يعني استعمال نحن نسميه التنباك والسفة تباكو يعني، قال فيخرج النساء متبرجات ويصحن عاريات، ويخرج بعض الناس يقول هكذا ويخرجها وهو يكبر، يعني يقول أحواله في عدم الاستقامة لا تناسب ما يفعله. لكن على كل حال بعيدا من هذه السخرية، أنا وجهة نظري يعني أريد من خلال عرض هذا الأخ فقط أن أنبه إلى أننا ما قمنا بواجب النصيحة حتى لبعضنا البعض، وما نبهنا إلى ما هو الخير لهذه الأمة، والله أعلم. وأكتفي بهذا القدر، معذرة لأنه تجاوزنا الوقت، ب12 دقيقة أو 12 دقيقة. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق، وشكر الله لكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.